السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، علم العلل يعد من المراحل النهائية في طلب علم الحديث، ولا ينبغي أن يقدم عليه إنسان إلا بعد أن يكون قد تأهل تأهلا تاما، وإلا فإنه مزلة أقدام. وهو من العلوم الخاصة التي لا يصلح التحديث بها عند عامة الناس، وأحيانا حتى عند بعض الخاصة من أصحاب الفنون الأخرى الذين لا يعرفون هذا العلم على حقيقته، فربما حدثت الفقيه أو من يتخصص في العقيدة وليس له ذلك الباع في علم الحديث، فضلا عن التخصصات الأخرى كالتاريخ أو اللغة العربية أو نحو ذلك، ربما حدثت الواحد منهم بالحديث الذي في هذا الموضوع فلا يعطيه قدره، بل ربما ضاق ذرعا بذلك، مثل ما نجده من بعض الذين يعنون بالوعظ والتذكير ونصح الناس وهم مشكورون على هذه الجهود، ولكن ربما اعتمد الواحد منهم على بعض الأحاديث التي صححها بعض أهل العلم، ثم يأتي من يذكر لها علة فلا يستوعب ذلك، لأن هواه مع هذا الحديث الذي استخدمه في توجيه الناس إلى أمر محمود أو تحذيرهم من أمر لا ينبغي، أو ربما تضمن الحديث خلاص كده ما يشتغل عندكم. أقول ربما كان هواه مع هذا الحديث لأنه يريد استخدامه فيما يريد إيصاله إلى الناس، مثل تضمن هذا الحديث موعظة أو تخويفا من النار أو ترغيبا في الجنة أو قصة من القصص أو نحو ذلك، فإذا ذكرت له علة الحديث شوشت عليه، فيضيق ذرعا بهذا التخصص الدقيق. وأبو داود السجستاني رحمه الله ينبه ويقول: لا تحدث العامة بالعلل فإن ذلك يفسدهم. لاحظ، يقول هذا يفسدهم، فعلا، لأن العامي لو ذكرت له شيئا من هذا لشك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ربما تبادر لذهنه أن كل حديث له علة، أو ربما أنك أنت ذكرت هذا الحديث وله علة قد لا تكون اطلعت عليها وهلم جرا. ومثل ما يقول العامة في أمثالهم الذي لا يعرف الطير يشوي، فهذا من علم الخاصة. فعلوم الحديث يعني مصطلح الحديث، ومن المؤكد أنكم تلقيتموه وعرفتموه، تعرفون أنه مقسم إلى أنواع. فالحديث الصحيح نوع، والحديث الحسن نوع، والحديث المقلوب نوع، والمدرج نوع، والمصحف نوع، والمضطرب نوع، والمختلف الحديث نوع، وناسخ الحديث ومنسوخ نوع، إلى غير ذلك من أنواع علوم الحديث. لكن من هذه الأنواع التي ذكرها كل من صن نفسه عن ابن الصلاح أو غيره، الحديث المعلول. وأظن الإخوة سيوزعون عليكم شيئا مما كنت ذكرته في مقدمة العلل لابن أبي حاتم بتقديمي. هذه المقدمة جيدة لأنها تعد من المقدمات التي لا بد لطالب العلم أن يستوعبها، ففيها الحديث عن أهمية علم العلل وعن موضوعه، تعريف حديث المعلول، تعريف العلة وغير ذلك. يعني إذا كان أشغلكم ما في مشكلة. فمن حيث أهمية الموضوع، أهميته تكمن في أن هناك أحاديث يظن بعض الناس أنها صحيحة وهي ليست كذلك، والعكس أيضا صحيح. فربما ظن بعض الناس أن هذا الحديث ضعيف وهو صحيح، لأنه بنى ضعفه على ظن أن هناك علة في الحديث، بينما بعد التحقيق والتفتيش يتبين أن هذا الحديث قد دفعت عنه هذه العلة. ولذلك بالنسبة للقرائن، وهناك من كتب في القرائن مثل أخينا الدكتور عادل الزرقي، وأظن أيضا أنه سيوزع عليكم إما في سيدي أو في أوراق. القرائن منها قرائن ترجيح، ومنها قرائن تعليل، ومنها قرائن دفع علة، يعني تنفي عن الحديث الذي ظن أنه معلول، تنفي عنه وجود العلة. ويكمن علم العلل أو تكمن أهمية علم العلل في أنه مبني على أوهام الثقات، هذا الذي يعد جوهر هذا العلم. لأن الثقة يظن أن حديثه صحيح، لأن الثقة ثقة وينبغي أن يكون صحيح الحديث. ولكن بما أن الثقة بشر، والبشر يعتريهم الوهم والغلط وكل ما يعرض لسائر البشر من نسيان وغيره، فإن هؤلاء الثقات اعتنى العلماء برواياتهم التي أخطأوا فيها، لتكون مستثناه من ذلك الأصل، وهو أن الأصل في الثقة أنه صحيح الحديث. لكن هناك بعض الاستثناءات، وهي تلك الأحاديث التي وهم فيها هؤلاء الثقات، محل الكشف عن ذلك يكمن في علم العلل. نعم، طيب، بارك الله فيك. و على كل حال، ما تشتغلوا ما تنشغلوا بالشاشة، خلونا في موضوعنا، والشاشة قد نحتاجها فيما بعد. هناك في بعض الأحيان من يظن أن الحديث له طرق، مثل ما أن بعض من تكلم على حديث حكم صوم يوم السبت، وهو الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا عود شجرة أو لحاء عنبة فليمضغه. فهذا الحديث ذكر بعض من تكلم عليه أنه ورد من طرق عدة، وذكر أنه ورد من حديث بسر المازني، ومن حديث ابنه عبد الله بن بسر، ومن حديث الصماء أخت عبد الله بن بسر، ومن حديث عمة عبد الله بن بسر، ومن حديث خالة عبد الله بن بسر، ومن حديث عائشة رضي الله عنها، ومن حديث أبي أمامة الباهلي، وهكذا في طرق عدة، يمكن تصل إلى 8 طرق أو أكثر. وما دام الحديث ورد من هذه الطرق فهو حديث صحيح، له طرق كثيرة، وإن كان في بعضها شيء من الضعف، إلا أنه يتقوى بمجموع هذه الطرق. هكذا ذكر بعضهم، والحقيقة أنه حديث واحد، ولكن اضطرب الرواة فيه، فمنهم من يرويه فيجعله من مسند بسر، ومنهم من يرويه فيجعله من مسند ابنه عبد الله، ومنهم من يرويه فيجعله من مسند الصماء، وهكذا إلى آخر الطرق التي ذكرتها. كيف المدار الحديث على عبد الله بن بسر، وروي عنه من طرق بينها اختلاف، وبعض هذه الطرق يحصل الاختلاف على الراوي عن عبد الله بن بسر، مثل خالد بن معدان، فإن خالد بن معدان قد اختلف عليه في هذا الحديث، وهو أكثر من وقع عليه الاختلاف في هذا الحديث، وطريقه هي أجود طرق هذا الحديث من حيث النظر فيها، لكن ليس معنى هذا أن الحديث جيد أو أنه صحيح، لا، الحديث معلول. فهنا نعمد إلى ما يسمى بمخرج الحديث، أو الراوي الذي عليه مدار الحديث، مثل خالد بن معدان يروي الحديث عن عدة أناس، لكن هذا يرويه فيجعله من مسند بسر، وهذا يرويه فيجعله من مسند عبد الله بن بسر، وهذا يرويه، والطريق نفسه يعني يرويه عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أبيه بسر، ومرة يرويه بعضهم عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أمه، بعضهم يرويه عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن عائشة، خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن ثوبان، خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن خالته الصماء، أحيانا عن عمته وهلم جر. فالطريق واحدة وهي طريق خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر، لكن حصل الاختلاف في من بعد عبد الله بن بسر. هذا الاختلاف كله ينبئ عن شيء، وهو عدم ضبط هؤلاء الرواة لهذا الحديث، فلا تدري من المصيب منهم، بالإضافة لعلل أخرى نستفيد منها أن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت ولا يبنى عليه حكم. وفيه رسالة كتبتها في الموضوع مطبوعة وموجودة، موجودة على النت لمن أراد أن يطلع عليها ويطلع على طرق هذا الحديث المتعددة. فالشاهد من هذا أن من لا يعرف علم العلل يظن أن هذه طرق يتقوى بها هذا الحديث، وفي الحقيقة أن العكس هو الصواب، فهذه الطرق تعل الحديث ولا تقوي، لأنها تكشف أغلاط الرواة، تكشف أوهام هؤلاء الرواة، حتى وإن كان بعضهم من الثقات، لكن الثقة قد يهم، يجوز عليه الخطأ، يجوز عليه الغلط. ولهذا نبه أهل العلم على أخطاء وقعت من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهل يشك في فضل الصحابة رضي الله عنهم؟ أبدا. مثل ما أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حدث، وحديثه مخرج عند البخاري وغيره، حدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فهل هذا الحديث لم يثبت عن ابن عباس؟ الجواب بل هو ثابت، قد قال ابن عباس هذا، ولكن ابن عباس وهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج ميمونة إلا وهو حلال، لم يتزوجها وهو محرم. وبين أهل العلم خطأ ابن عباس في هذا. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وخطأته عائشة، قالت رحم الله أبا عبد الرحمن، وهو يسمعها في المسجد، قالت رحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. وهم عبد الله بن عمر. أبو هريرة رضي الله عنه أيضا وهم حينما حدث بأن من أصبح وهو جنب فإن صومه غير صحيح، وخطأته عائشة في هذا، وأخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب فيغتسل ويصوم. فإذا كان هؤلاء الصحابة وقع منهم الوهم، فما بالك بمن دونهم؟ بل لو جئنا إلى كبار الحفاظ مثل الزهري، سفيان الثوري، الإمام مالك، شعبة بن الحجاج، سفيان بن عيينة، وأمثال هؤلاء الثقات الجبال في الحفظ والإتقان، فكلهم قد وقعت منهم أوهام، فما بالك بمن دونهم؟ تجدون مثل هذه الأوهام، أنا جعلتها أمثلة في المقدمة التي أشرت إليها، تجدونها وقد نبه عليها أهل العلم، وبينوا أن هذا الإمام على جلالته وحفظه وإتقانه قد وهم. إذن هذا يدلنا على أهمية هذا العلم وعلى دقته، ولهذا نبه أهل العلم على أنه لا ينبغي أن يتجرأ عليه إلا الجهابذة النقاد العارفون بالعلم، ولا يتجرأ على هذا كل أحد. والعلة في الأصل هي المرض، هذا في لغة العرب، ولن أتطرق للخلاف اللغوي في مسألة هل يجوز أن يقال هذا الحديث معلول أو لا يجوز، فالخلاصة أنه يجوز كما في إطلاقات المحدثين، ومن خطأهم فهو المخطئ، وفيه تفصيل تجدونه أيضا في المقدمة، لا أطيل فيه لأن الوقت ضيق عن استيعاب مثل هذا. لكن ما دامت العلة هي المرض فهذا يعني اشتقاق هذا الوصف في الحديث الذي له علة. فإذا هذا الحديث فيه ما يمكن أن يرد به فصار شبيها بالمريض، فسمي هذا الحديث معلولا يعني به علة. قلنا العلة هي المرض، لكن في اصطلاح المحدثين يعرفون العلة بأنها سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث. والحديث المعلول هو الحديث الذي طلع فيه بعد التفتيش على علة قادحة، وليس بالضرورة أن يقال بعد التفتيش، وإنما يمكن أن يقال هو الحديث الذي طلع فيه على علة قادحة. العلة القادحة هي العلة التي تمنع من قبول ذلك الحديث، وعرفنا أن العلة هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث. لكن هل كل علة لا بد أن تكون غامضة خفية؟ وهل كل علة لا بد أن تقدح في صحة الحديث؟ الجواب أن العلل على قسمين، فمنها علل ظاهرة بينة واضحة يدركها كل أحد، ومنها علل غامضة خفية لا يدركها إلا الجهابذة النقاد. فالعلل الظاهرة هذه الأمر فيها هين، مثل ما لو فحصت الإسناد وتبين لك أن فيه راويا كذابا أو راويا ضعيفا وهكذا. الآن صار حتى الأطفال يمكن يعرفون أن عبد الله بن لهيعة ضعيف، فإذا جاءك إسناد فيه عبد الله بن لهيعة تعرف أن هذا الحديث ضعيف، صارت هذه العلة واضحة. هكذا أيضا إذا جاءك حديث مرسل، فالعم الأغلب يعرفون أن سعيد بن المسيب تابعي، فإذا جاءك حديث يقول فيه سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف أن سعيد بن المسيب لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هذا الحديث مرسلا. فالمرسل علة ظاهرة واضحة يدركها كل أحد. لكن الإشكال في العلل الخفية، والعلل الخفية إما أن تكون في الإسناد أو في المتن، فربما وقعت العلة في الإسناد وترتب على ذلك أن تقدح في الإسناد والمتن، وربما وجدت في الإسناد ولم تقدح إلا في الإسناد ولم تقدح في المتن، وربما وجدت في الإسناد ولم تقدح مطلقا لا في الإسناد ولا في المتن. وهكذا أيضا بالنسبة للعلل المتنية، فربما كانت هناك علة في المتن تستلزم القدح في المتن والإسناد معا، وربما كانت هناك علة متنية وتقدح في المتن دون الإسناد، وربما كانت هناك علة متنية ولم تقدح لا في الإسناد ولا في المتن. فصارت أنواع العلل الآن ستة، ثلاثة منها متعلقة بالإسناد وثلاثة متعلقة بالمتن، يعني هذا من حيث المكان، مكان العلة. فيه أمثلة تجدونها أيضا في المقدمة حتى لا أطيل بذكرها، لأني أريد أن أصل إلى شيء هو الذي نركز عليه. هذه كلها عبارة عن مقدمات سهلة وخفيفة. إذن من العلل ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي، وهذه العلة الخفية التي تقع في الإسناد أو في المتن إما أن تكون بالتفرد، وهذا أدق الأنواع، وهذا يختلف فيه أهل العلم كثيرا، وهو التعليل بالتفرد، مثل أن يكون هناك إسناد ظاهره الصحة ليس فيه مطعن ظاهرا، ولكن يأبى أهل العلم قبول ذلك الإسناد. لماذا؟ هل تبينت له علة؟ هل تبين أن الصواب فيه أنه مرسل أو أنه موقوف أو أنه منقطع أو كلا؟ ولكن ربما رأوا أن الراوي الذي روى هذا الحديث لا يحتمل منه هذا الإسناد، مثل الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من طريق حفص بن عمر عن عبيد الله بن عمر العمري، من طريق حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. فهذا الحديث أبى أهل العلم قبوله، منهم الإمام أحمد علي بن المديني ويحيى بن معين والبخاري وأبو حاتم وأبو زرعة وأبو داود وغيره، وهؤلاء هم رؤوس أهل العلم، بدأوا يتلمسون العلة. فالإمام أحمد كان يريد أن يحمل الخطأ أبا بكر بن أبي شيبة الذي روى هذا الحديث عن حفص بن غياث، وظن أنه تفرد به أبو بكر بن أبي شيبة، وابن أبي شيبة إمام صاحب المصنف المشهور، هو قرين الإمام أحمد. لكن ذكر إسحاق الكوسج، أظنه الكوسج أو الأثرم لكن ظاهر أنه الكوسج، للإمام أحمد أنه وجد أن ابن أبي شيبة قد توبع، تابعه فلان، فالإمام أحمد لم يقف على تلك المتابعة، وذكر أنه ظن أن الذي يتحمل التبعة هو أبو بكر بن أبي شيبة. بعضهم كأبي زرعة قال: فرد به حفص وحده، يعني لم يروي هذا عن عبيد الله العمري إلا حفص بن غياث، فأعله بتفرد حفص بن غياث. طيب حفص مخرج له في الصحيحين، بل مجمع على تخريج حديثه، فلماذا يرفض حديثه هذا؟ هناك من حاول أن يتلمس علة مضمونة كأبي حاتم الرازي، فظن أن الصواب عن محمد بن عبيد الله العرزمي بدلا من عبيد الله العمري، يعني كأن حفص بن غياث أخطأ في اسم الراوي أو الذي روى عن حفص بن غياث، ولكن هذه علة مضمونة وليست هي علة الحديث. علي بن المديني ذهب يتوقع أن حفص بن غياث قد نعس في الدرس، قال: نعس حفص النعسة، يعني أن الخطأ دخل عليه بسبب النعاس، فتركب عليه هذا الحديث، دخل له حديث في حديث وهكذا. لماذا؟ لأن أهل العلم يعرفون أنه لم يصح في هذا الباب إلا لم يروى في هذا الباب إلا حديث واحد وهو معلول، وهو حديث عمران بن حدير عن أبي البزرة يزيد بن عطارد عن عبد الله بن عمر، وأبو البزرة هذا مجهول الحال، فليس في الباب حديث صحيح. فحينما يأتي هذا الحديث الذي قال عنه الترمذي صحيح، وقال لشيخنا الألباني رحمه الله صحيح على شرط الشيخين، لأن إسناده فعلا من الأسانيد التي يخرج مثلها الشيخان البخاري ومسلم، لكن أجمع أهل العلم على تعليله، أو كبار أهل العلم أجمعوا على تعليله مثل ما وصفت لكم أو مثل ما ذكرت لكم. فهذا ما يسمى بالإعلال بالتفرد، ولعلنا نحتاج إلى التمثيل بهذا المثال في موضوع آخر إن شاء الله تعالى يأتي معنا. من العلل ما يكون بسبب المخالفة، يعني التعليل يكون بالتفرد وأحيانا يكون بالمخالفة، والتعليل بالمخالفة هو الأكثر، هو أكثر ما يقع من التعليل. التعليل بالمخالفة يعنى فيه أهل العلم بالراوي الذي عليه مدار الحديث، وهو ما يسمى بمخرج الحديث، مثل ما ذكرت قبل قليل، إما عبد الله بن بسر أو خالد بن معدان، فينظرون إلى الراوي وإلى من روى الحديث عنه، فإذا وجدوا الرواة قد اختلفوا فإن هذا لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون الاختلاف من الراوي أو عليه، هذا الراوي الذي عليه مدار الحديث، ترى هذا يعني مهم جدا، دائما أي حديث تأتي لتخريجه اعمد للراوي الذي يدور عليه الإسناد. ولهذا من الأمور المهمة كما سأذكرها معرفة من يدور عليه الإسناد، هذا كان يعنى به أهل العلم عناية فائقة، فاعرف من يدور عليه الإسناد ومن خلاله تستطيع أن تنطلق. فإذا كان هناك حديث على سبيل المثال مداره على قتادة أو على أبي إسحاق السبيعي، ومثل هذين الإمامين ممن تدور عليهم كثير من الأسانيد، فإذا كان الحديث مثلا مداره على قتادة ووجدنا بعض أهل العلم يرويه عنه على وجه، مثلا كأن يجعل صحابيه أنس بن مالك، ويأتي آخر ويجعل صحابيه زيد بن أرقم، يأتي آخر ويجعل صحابيه صحابيا آخر، ثم آخر ثم آخر، وهلم جرى، وربما اختلفوا أيضا في شيخ قتادة، فمنهم من يجعله تابعيا معينا كالنضر بن أنس، ومنهم من يجعله تابعيا آخر كالقاسم بن عوف الشيباني، ومنهم من يجعله تابعيا آخر، وهلم جرى، فتجد مثل ألوان هذا الاختلاف موجودة. هنا ينظرون إلى هذا الاختلاف على أنه إما أن يكون صدر من قتادة فهو الذي يتحمل التبعة، أو الذي يتحمل التبعة هم الرواة عن قتادة وقتادة بريء من ذلك. يعرف هذا بعدد الذين رووا كل وجه عن قتادة، فإذا وجدنا الرواة كلهم اتفقوا على روايته عن قتادة على وجه معين، مثلا قتادة عن أنس، وجاء من جعله من رواية قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم، ولكنه واحد هذا الذي رواه على هذا الوجه، فهنا يأخذ أهل الحديث برواية من؟ برواية الأكثر، فيقولون الذي يتحمل تبعة هذا الحديث هو ذاك الذي انفرد عن قتادة، فهذا يتحمل تبعة هذا الحديث، أخطأ هذا الراوي، والصواب رواية من رواه عن قتادة عن أنس كما في رواية الأكثر. في بعض الأحيان يكون الذي روى هذا الوجه عدد والذي روى الوجه الآخر عدد، فيكون الذي يتحمل هذا الاختلاف هو قتادة. إذن الوجه الأول قلنا الذي يتحمل التبعة هو الراوي عن قتادة، فهذا يسمى اختلافا على قتادة، يعني قتادة لا يتحمله وإنما يتحمله المختلف عليه. وإذا كان كل وجه رواه عن قتادة أكثر من راوي بما يدل على ثبوته عنه، فقتادة هو الذي يتحمل التبعة، فيكون الاختلاف من قتادة وليس عليه. وهذا الاختلاف إذا وقع من قتادة قد يكون اختلافا ينبئ عن أن قتادة لم يضبط هذا الحديث، وإن كان ثقة فثقة يجوز عليه الغلط، فقد يكون لم يضبط هذا الحديث، وهذا يحصل. فالزهري رحمه الله لما حدث بحديث ذي اليدين، تعرفون في قصة سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، اضطرب في هذا الحديث، و وتجدون تفاصيل هذا المثال في المقدمة التي ذكرتها لكم، مقدمة العلل. فهذا قد يقع من بعض الثقات، وفي بعض الأحيان يكون الاختلاف من قتادة ولكنه ليس بعلة، بل هناك قرائن تدل على دفع العلة عن هذا الحديث، فيقال إن لقتادة في هذا الحديث أكثر من إسناد، لأن قتادة مكثر. هناك أو الرواة على قسمين، فقسم يقال عنه إنه راوي مكثر، راوي يجمع حديثه، راوي واسع الحديث، كل هذه العبارات تدل على معنى واحد، وهو أن يكون حديث الراوي كثيرا وأن يكون له تلاميذ كثر، هذا بالدرجة الأولى. وربما كان شيوخه كثيرين أيضا، ولكن ليس شرطا، يعني كثرة الشيوخ ليست شرطا، وإنما الشرط كثرة الحديث وكثرة الرواة عنه. فهذا هو الراوي الذي يسمى واسع الحديث واسع الرواية. فإذا كان الراوي واسع الحديث وواسع الرواية فإنه قد يكون له في الحديث الواحد أكثر من إسناد، ولكن لا يجوز أن يكون هذا مطية أو شماعة يعلق عليها كل من كان ضعيفا في العلم أو من تبنى منهجا غير منهج أهل الحديث، لا يجوز أن يكون هذا شماعة يعلق عليه العذر في الخروج من ذلك الاختلاف، إذ في بعض الأحيان هناك ما يدل على أنه فعلا قد أصاب وأنه يصح عنه. هذان الوجهان أو الأكثر من وجهين من الاختلاف، وفي بعض الأحيان لا. هناك بعض القرائن التي تدل على هذا. على سبيل المثال، لو حدث قتادة في مجلس واحد والرواة قاموا عنه وحدثوا به على هذا الوجه بالحديث على الوجهين، فقال حدثني أنس بكذا وحدثني أبو عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري وذكر الحديث نفسه، فهذا يدل على أن له في هذا الحديث طريقين، فهو يرويه عن أنس ويرويه عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري، فلا إشكال، لأنه الآن حدث بالحديث في مجلس واحد والرواة تلقوا عنه هذا الحديث، مما يدل على أنه يروي هذا الحديث من وجهه، وهذا ممكن، فالأحاديث قد تتعدى طرقها. لكن إذا وجدنا الرواة يقومون من المجلس الواحد وقد اختلفوا، فمنهم من يروي الحديث على وجه ومنهم من يرويه على وجه ولم يجمعوا بين الوجهين، وربما كان الوجهان لا يحتملان الجمع، مثل أن يكون بعضهم روى هذا الحديث مرسلا وبعضهم رواه موصولا وفي مجلس واحد، هذا لا يحتمل، لأنه لو كان الحديث عنده موصولا لم احتاج إلى التحديث به مرسلا. وهكذا في بعض الأحيان يكون التعليل بغير التفرد وبغير الاختلاف، مثل أن تكون العلة متنية ولا يدرى من الذي يتحمل تبعة هذا الحديث، فيعل متن الحديث لأن هذا المتن شاذ منكر لا يمكن قبوله، وربما سئل الإمام الذي أعل عن سبب العلة من أين جاء فيقول لا أدري، يعني لا يعرف من الذي يتحمل تبعة هذا الحديث أو من الذي يتحمل تبعة هذه العلة. هذا قد يقع من بعض الأئمة. وعلى كل حال فالذي أؤكد عليه أن علم العلل لا يعمد إليه إلا طالب العلم المنتهي والذي لا بد أن يكون شرب علم الحديث إلى حد التخمة، استوعب أنواع علوم الحديث وفهمها تطبيقا وتمثيلا وكل شيء، لأنه يحتاج أن يستخدم كل علم في موضع، وأحيانا تتداخل عليه هذه العلوم في حديث واحد، يحتاج إلى استخدام الكثير من هذه الأنواع في حديث واحد حتى يكتشف علته. دعوني أضرب لكم مثالا، وهذا المثال قد نحتاجه عدة مرات يعني في بعض ما سيأتي. فهناك حديث رواه إسحاق بن راهوية في مسنده عن بقية بن الوليد عن أبي وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر، ولفظ الحديث: لا تحمد إسلام المرء حتى تعرف عقدة رأيه. هذا الحديث لما سئل عنه أبو حاتم الرازي قال: لهذا الحديث علة قل من يتفطن لها. ما هي؟ قال: هذا الحديث هو حديث إسحاق بن أبي فروة. طيب أين إسحاق بن أبي فروة؟ ليس موجودا في الإسناد. قال: نعم، أسقطه بقية بن الوليد. طيب بقية بن الوليد يدلس، لكن يدلس تدليس الإسناد المشهور، وهو قد قال في هذا الحديث: حدثني أبو وهب الأسدي. قال: لا، هو دلس تدليس التسوية، فأسقط إسحاق بن أبي فروة بين أبي وهب الأسدي وبين نافع. ما الذي أدراك؟ قال: أنا أحفظ الأحاديث الموضوعة والضعيفة والصحيحة، وأعرف أن هذا الحديث، طبعا أنا أترجم عما في نفسه بحاتم، ولا يعني هو ذكر كلاما يعني من راجعه يعرف أنه قصد هذا. فهو بحفظه للأحاديث الصحيحة بل الأحاديث الموضوعة والضعيفة أيضا عرف أن هذا الحديث ليس له مخرج إلا مخرج إسحاق بن أبي فروة، فهو حديث إسحاق بن أبي فروة. فلما جاءه هذا الحديث بإسناد آخر بدأ يفتش أين إسحاق بن أبي فروة، يعني مثل ما أن الجهات الأمنية إذا وقعت جريمة دوما يقولون إن الجاني لا بد أن يترك أثرا، كذلك أيضا هنا في شبه بين علم العلل وبين القضايا الأمنية، يعني حقيقة الذي في علم العلل يصلح أن يكون محققا أو يشتغل في الجهات الأمنية، لأنه يكون عنده يعني خلفية عن مثل هذه التي يمكن أن تكون في بعض الأحيان جريمة، يعني من بعض من يريد أن يمشي حديثا والحديث غير صحيح. فبحث عن إسحاق بن أبي فروة فعرف أن بقية بن الوليد قد أسقطه من الإسناد، فدلس هذا الإسناد لكن تدليس التسوية. تدليس التسوية تعرفون أنه أن يسقط الراوي راويا بين شيخه وشيخ شيخه، فقد يكون شيخ الراوي ليس مدلسا فيحسن الناس الظن به، لكن الذي فعل ذلك هو تلميذه. فهنا احتجنا إلى نوع من أنواع علوم الحديث وهو تدليس التسوية، نحتاج إلى أو لابد أن يعرفه طالب العلم حتى يعرف بعض الخلل الذي وقع في هذا الحديث. طيب لماذا يعني أسقط بقية إسحاق بن أبي فروة؟ الجواب أن إسحاق بن أبي فروة متروك الحديث، فلو بقي لصار الحديث غير صحيح. فبقي ابن الوليد سوى هذا الإسناد فجعله في الظاهر مقبولا وهو في الحقيقة غير مقبول. إذن أبو حاتم يعرف حال إسحاق بن أبي فروة كما قلت يعرف أحاديثه. طيب من أبو وهب الأسدي هذا الذي روى عنه بقية هذا الحديث لا يحتمل أن يكون هو علة الحديث؟ قال لا، أبو وهب الأسدي هذا رجل ثقة، لكن سماكناه بقية بهذه الكنية ونسبه هذه النسبة حتى لا يعرف. كيف؟ قال هذا هو عبيد الله بن عمر الرقي. طيب عبيد الله مشهور بنسبته إلى الرقة، كيف صار أسديا؟ قال نعم، الرقة بلد، فهو ينسب إلى البلد واشتهر بهذه النسبة، لكن هو في الحقيقة من قبيلة بني أسد. إذن أبو حاتم الرازي يعرف أنساب الرواة. طيب عبد الله بن عمر الرقي لا يعرف بالكنية بهذه الكنية أبو وهب الأسدي. قال نعم، بقية بن الوليد فتش في أولاد عبيد الله بن عمر فوجد ابنا صغيرا يقال له وهب، فقال أنا لم أكذب، هو أبو وهب، لكنه لم يشتهر بهذا ولا يعرف بهذه البنية، فهذا ما يسمى ماذا؟ تدليس الشيوخ. احتاجنا أيضا أن نعرف تدليس الشيوخ. طيب ما الذي أدراك بهذا؟ قال أنا أعرف أن بقية بن الوليد يروي عن عبيد الله بن عمر الرقي فهو من شيوخه. إذن أبو حاتم يعرف شيوخ الراوي ويعرف تلاميذه، هذا أيضا فن قائم بذاته. أيضا يعرف أن الرقي هذا يروي عن إسحاق بن أبي فروة، فهو يعرف تلاميذ إسحاق بن أبي فروة ويعرف شيوخ عبيد الله بن عمر الرقي. فلما اجتمعت عنده هذه الأمور مجتمعة، معرفة بحديث الراوي، فتش، ويعرف أيضا أبو حاتم بأن عبيد الله بن عمر الرقي يروي هذا الحديث عن إسحاق بن أبي فروة، عن نافع بن عمر، وأنه أي إسحاق بن أبي فروة هو آفة هذا الحديث. فتجتمع عدة معارف في مكان واحد تجعل الإمام يكتشف علة ذلك الحديث الذي لم يتنبه له غيره أو قل من يتنبه له، وربما خفيت العلة حتى على بعض كبار الأئمة. فأبو حاتم الرازي يعرف مكانة الإمام أحمد، فمرة من المرات سأله ابنه عبد الرحمن عن حديث من الأحاديث، فقال لهذا الحديث علة وقد خفيت على الإمام أحمد، فبينها. وحينما يكون اكتشف علة حديث لم تظهر للإمام أحمد، أبو حاتم الرازي يفرح بهذا. لماذا؟ لأنه يعرف مكانة الإمام أحمد، فيقول هذا من توفيق الله لي أن أطلعني على هذه العلة التي خفيت على هذا الإمام الجهبذ الكبير. فليس مقصود احتقار الإمام أحمد، وإنما رفعة مكانته، هذا الإمام رفيع المقام ومع ذلك خفيت عليه هذه العلة، وهذا يدل على شدة خفائها، وأن من العلل ما قد يخفى على بعض كبار الأئمة ولكن يكتشفه بعضهم، وهذا يدل على أن ديننا بحمد الله محفوظ. فلا يظن ظان أن هناك بعض العلل التي يمكن أن تسري في الأمة ويجمع عليها أو تجمع عليها الأمة أو تجمع الأمة على قبول ذلك الحديث، هذا لا يمكن أن يكون، لأن هذا يتنافى مع قول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك الحافظ الذهبي يقول إنه بحمد الله لم تجمع الأمة على تضعيف ثقة ولا على توثيق ضعيف، لأن إجماع الأمة على توثيق ضعيف مشكلة، يعني سريان أحاديث هذا الضعيف في الأمة وهي ليست بصحيحة، هذه بلية. والعكس كذلك، لو أجمعت الأمة على تضعيف ثقة فإن هذا يعني رد أحاديث قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني انتقاص هذا الدين، هذا محال. هذا يتنافى مع حفظ الله جل وعلا لهذا الدين. أما وقوع الاختلاف بين الأئمة فهو يقع. وذكرت لكم يوم أمس أن هذا من امتحان الله جل وعلا للأمة الإسلامية، فكان بالإمكان أن تكون السنة محفوظة كحفظ القرآن بحفظ الله جل وعلا لها كما في القرآن، ولكن الله جل وعلا حفظها لكن بهذه العلوم المجتمعة وما يسمى بعلوم الحديث. جعل الله ذلك امتحانا للأمة، مثل ما أنه جل وعلا امتحن البشرية جمعاء بهذه التكاليف، فهناك من آمن وهناك من كفر. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، كان بالإمكان أن يجعل الله الناس كلهم مؤمنين وليس هناك عصاة ولا أحد يعصي، ولكن حكمة الابتلاء والامتحان هي التي اقتضتها مشيئة الرب جل وعلا. الحديث الحقيقة عن يعني علم العلل قد يطول، ولكن أرجو أن يكون في هذا تأكيد على أهمية هذا العلم، وأنه لا يستطيعه إلا قلة من الناس يملكون الآلة. ولست أعني توعير الطريق عليكم، ولا أقول لكم اتركوا هذا العلم، لا، لكن أريد حفز الهمم. وإذا كان هناك من يرى في نفسه قصورا فلا يتعجل، يتعلم ما دام عرف هذا الذي ذكرته، فإنه ينبغي أن يبذل مزيد من الجهد حتى يصل. فليس هناك أحد يولد من بطن أمه عالما، لكن ينبغي لطالب العلم أن يكون جادا، يشمر عن ساعد الجد ويبذل جهده، ويعرف ما هي الأدوات التي يستخدمها الأئمة. من الأمور التي تكشف لك معرفة طالب العلم بالعلة أو العكس التخريج، تخريج الحديث. فإذا وجدت من يخرج الحديث ويأتي إلى الوجوه المختلفة ولا يشير إليها، فيأتي إلى حديث مثل حديث لا تصوموا يوم السبت، ويقول هذا الحديث أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان, وفلان، ويذكر عدد، وربما يعني ملأ الصفحة أو صفحات من عدد المخرجين. ما شاء الله، الحاسب الآلي موجود والمكتبة الشاملة موجودة، وبضغطة زر يطلع له ما شاء الله هذه الكتب الحديثية، وليس يعني هناك من جهد يبذله إلا أنه ينظر في الشاشة وينظر من الذي روى هذا الحديث، روى فلان وفلان وفلان، وهات من العك الذي لا حد له. هذا قد يصنعه بعضهم، هذا ما يعني كثير من الكتب التي توجد في الساحة مليئة بمثل هذا الصنيع، هذا غلط. لابد أن تعنى بالتخريج على وفق أصول أهل العلم، تنظر في مخرج الحديث، الراوي الذي عليه مدار الحديث، وتنظر في مدى اتفاق الرواة واختلافهم. فالرواة إما أن يتفقوا وإما أن يختلفوا، فإذا اتفق الرواة عن ذلك الراوي الذي هو مدار الحديث، اتفقوا على رواية الحديث عنه على وجه ولم يختلفوا، فهذا جيد، وهذا هو الحديث المحكم من جهة إسناده. وأما إذا اختلفوا فهنا يحتاج الحديث منك إلى مزيد عطاء، إلى مزيد جهد، فلا بد أن تبين هذا الاختلاف على من وممن صدر. وربما وجدت اختلافا تلو اختلاف، وربما وجدت اختلافا تلو اختلاف تلو اختلاف، وهكذا. فحديث لا تصوم يوم السبت، هناك من يرويه عن عبد الله بن بسر وقد اختلف، ومن جملة من رواه خالد بن معدان، واختلفوا على خالد بن معدان. وممن رواه أيضا عن الراوي عن خالد بن معدان والله نسيت من هو، بقية بن الوليد. فاختلفوا على الراوي عن خالد بن معدان واختلفوا على بقية بن الوليد أيضا. وهناك من اختلف على الذي رواه عن بقية بن الوليد أيضا، فيأتي اختلاف. فأنت في هذه الحال أمامك مشوار طويل، فتحتاج أن تحرر الخلاف من البداية. يعني تعال مثلا لأصحاب بقية بن الوليد وانظر في هذا الاختلاف الذي وقع بينهم وحرر هذا الاختلاف. يعني أعني بتحرير الاختلاف، ما الذي صدر من بقية بن الوليد؟ هل الاختلاف منه أو عليه؟ فإذا كان الاختلاف عليه فبين من الذي أخطأ ومن الذي أصاب. فإذا وجدت أن هناك من أصاب في هذه الرواية، فهذه الرواية التي رجحت أنها الصواب هي المعتمدة، فيقال رواه بقية بن الوليد على هذا الوجه. أما الرواية الغلط خلاص تستريح منها، بينت أنها غلط وتطرح، تأتي للرواية الصواب، تعمد بعد ذلك إلى من فوق بقية. طيب الآن عرفنا أن بقية يرويه على هذا الوجه، ولنفترض أنه أو أن الذي رجحناه في الرواية عن بقية رواية من رواه عنه فجعله عن عبد الله بن بسر عن أبي بسر، ولكن وجدنا أن بقية بن الوليد قد خولف. فإذا كان مثلا بقية يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن خالد بن معدان، فإن هناك من رواه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر غير بقية. نظرنا في ذلك الاختلاف وإذا ببقية خالف بعض الرواة الآخرين. الآن نأتي إلى شيخ بقية ونحرر الاختلاف عليه، فربما كان الصواب في رواية بقية وربما كان بقية ممن أخطأ، فنأخذ الصواب ونطرح الخطأ، نترك تلك رواية الغلط، ثم بعد ذلك نعمد إلى من روى هذا الحديث عن خالد بن معدان غير عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ونحرر هذا الاختلاف أيضا بعد أن خلصنا من البداية، وننظر فيه مثل ما نظرنا في من سبق، ثم بعد ذلك نعمد إلى عبد الله بن بسر وهل المجرى. كثير من الناس لا يتحمل مثل هذا التعب، والحديث الواحد أحيانا قد يأخذ من طالب العلم أياما. نعم بعض الأحاديث فيها خلاف قوي جدا، انظروا مثلا لكتاب العلل للدارقطني، وهو من أوسع الكتب التي تتحدث عن الاختلاف على الرواة. خذوا على سبيل المثال حديث شيبتني هود وأخواتها، ولعلكم تعرفون أن المحدثين يمثلون بهذا الحديث في مبحث الحديث المعلوم، فيقولون من أمثلة الحديث المعلوم حديث شيبتني هود وأخواتها. لماذا؟ قال لأن مداره على أبي إسحاق السبيعي، واختلف الرواة عن أبي إسحاق السبيعي على أوجه شتى، فهناك من رواه عن أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من رواه عن أبي إسحاق فأسقط أبا بكر وجعل الحديث من مسند بن عباس، يعني من رواية أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من رواه فأسقط ابن عباس وجعله من رواية عكرمة عن أبي بكر، فجاء الحديث من رواية أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعكرمة لم يسمع من أبي بكر. هناك من رواه فأرسله فجعله من رواية أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من غير حتى في الصحابي، هناك من رواه وجعل صحابيه عائشة، هناك من رواه وجعل صحابيه سعد بن أبي وقاص، هناك من رواه وجعل صحابيه ابن مسعود، وهكذا في ألوان شتى سطر فيها الدارقطني كثيرا من الصفحات. من نظر إلى هذا الاختلاف يعني يشتد عجبه جدا، كل الحديث مدار على أبي إسحاق السبيعي، لا يتصور أن يكون هذا الحديث سويا بهذه الصفة، من الواضح أن أبا إسحاق السبيعي لم يضبط هذا الحديث وأنه قد اضطرب فيه. نعم قد نستطيع إسقاط بعض الطرق عنه إذا وجدنا أنها لا تصح، لكن تبقى بعض الطرق التي تدل على ما ذكرته، وهو أن أبا إسحاق السبيعي لم يضبط هذا الحديث. إذن التخريج مهم، لكن تكمن أهمية التخريج في صياغة التخريج، فليس كل أحد يستطيع أن يصوغ التخريج صياغة سليمة. بعضهم كما ذكرت لكم يعطيك تخريج بالجملة، أخرجه فلان وفلان وفلان، وإذا رجعت الحديث وجدت الاختلاف في سنده وفي متنه وفي صحابيه وفي ألوان شتى من الاختلاف، ما يعطيك عنها شيئا، هو يعطيك فقط أن هؤلاء أخرجوا الحديث وارجع لهؤلاء الذين أخرجوا، ثم تجد أمامك من العقبات والأشواك الشيء الكثير. إذن صياغة التخريج مهمة، ولا بد معها من كشف العلة. كشف العلة مثل ما يصنع الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل حينما يسأل عن الحديث فيقول هذا الحديث يرويه فلان واختلف عليه، فرواه فلان وفلان وفلان واختلف على فلان، ثم يبدأ يحرر لك هذا الاختلاف، وفي الأخير تجده يرجح، مثلا يقول والصواب مرسل مثلا، أو والصواب موقوف، أو والصواب ما قاله فلان. وفي بعض الأحيان لا يقول هذا الدارقطني، ولكن قد يفهم من ثنايا تخريجه مثل تعليله لوجوه وكلامه يدل على أن هذا هو الوجه المعتمد عنده، وربما لا تجد شيئا يسعفك، لكن ربما كان الدارقطني لم يرجح، وربما كان رجح بطريقة خفية يفهمها من يفهمها، وقد تخفى على بعض طلبة العلم، كل هذا وارد. إذن يا إخوة، ليس كل من خرج الحديث يكون قد خدم الحديث كما ينبغي. خدمة الحديث تحتاج إلى التفصيل الذي يعطيني في الأخير الخلاصة التي أطمئن إليها، ولذلك إذا لم يذكر إسناد الحديث فأنت مثل الذي يريد أن يصعد السطح بلا سلم. لا بد من الإسناد، ولا بد من ذكر الإسناد بتفاصيله. أحيانا بعض الذين يكتبون مثلا بعض الرسائل الجامعية وهل هم جرى، لا تكون عنده الآلة مكتملة، فليس كل من درس الدراسات العليا صار فحلا، فبعضهم يخرج لك الحديث بطريقة عكة، فالعكة يعني التي فيها عدم وضوح، فربما جاءك بالاختلاف لكن لا يبين على من حصل الاختلاف، فيقول أخرجه فلان وفلان وفلان من طريق فلان، وأخرجه فلان وفلان من طريق فلان، جميعهم به. طيب جميعهم عن من؟ يعني هؤلاء الرواة رووه عن من؟ هل التقوا في راوي وهو الذي عليه مدار الحديث أو ماذا؟ بعضهم ما يحسن أن يكتب المعلومة كاملة، بعضهم يستخدم كلاما في أثناء عرض التخريج يشوش، مثل أخرجه الترمذي في كتاب كذا في باب كذا وقال هذا حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث فلان وفلان وفلان وفلان، وأخرجه فلان، وأحيانا لا يقول أخرجه حتى وفلان، يعني وفلان هذا ما معناه، يعني هو يقصد أنه وأخرجه فلان. طيب لماذا فصلت المخرجين بهذا الكلام؟ اجعل هذا الكلام في الآخر، لا تشوش على من ينظر في تخريجك. فصياغة التخريج يا إخوة من الأهمية بمكان، وهذه تحتاج الحقيقة إلى دورة يعني في التدريب على صياغة التخريج، فليس كل من خرج يحسن صياغة التخريج. بعضهم تجده مثلا والله يأتي ويذكر لك ابن عساكر قبل الترمذي قبل أبي داود، فلا يرتب المخرجين زمنا. بعضهم يأتيك ويأتي الفرع ويجعله أصلا. فيقول هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وابن خزيمة والبيهقي والدارقطني وأبو يعلى في مسنده والبزار وإلى آخره. وإذا رجعت لابن حبان وإذا به رواه من طريق أبي يعلى، يعني شيخه في هذا الحديث هو أبو يعلى، طيب لماذا تجعل الفرع أصلا والعكس وتخلطهم هذا الخط؟ الصواب أن تقول أخرجه أبو يعلى من طريقه ابن حبان. يعني هذا يدل على أن هذا الفكر تترتب فيه المعلومات بشكل صحيح، وطالب علم الحديث ينظر إلى طبقات الرواة مثل ما أشرنا يوم أمس إلى مسألة طبقات الرواة. طبقات الرواة هذه لا بد أن تكون حاضرة في ذهن طالب العلم، ولا بد أن يرتب الحديث ترتيبا تدريجيا من الأسفل إلى الأعلى، وهذا يستدعي منا شيئا وهو ما يتعلق بالمستخرجات والكلام عليها. تعرفون أن المستخرج هو أن يعمد صاحب المستخرج إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه، بحيث يلتقي مع صاحب الكتاب الأصل في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوقه ولو في الصحابي، بشرط لا يعمد إلى شيخ أبعد وهو يجده عن شيخ أقرب إلا لغرض من علو إسناد أو زيادة مهمة. لا بد من ترتيب هذه المعلومات، يعني لا بد من وجود المتابعة التامة وتقدمها في الأول، ثم بعدها المتابعة القاصرة، ثم بعدها ما هو أقصر منها وهكذا. فإذا كان الحديث مثلا رواه عدد عن الإمام مالك، فأنت انظر من الذي رواه عن الإمام مالك عندك في الإسناد الذي أمامك. لنفترض أنك تخرج جزءا حديثيا ووجدت هذا الحديث عندك من طريق معن بن عيسى القزاز عن الإمام مالك، فأنت قدم من أخرجه من طريق معن عن الإمام مالك، ثم بعد ذلك تأتي بالرواة عن مالك الآخرين. إذا وجدت والله يعني هناك من رواه من طريق يحيى الليثي عن الإمام مالك، هناك من رواه عن طريق من طريق أبي مصعب الزهري عن الإمام مالك، لا بأس تأتي بهم، لكن بعد ما تأتي بمن أخرجه من طريق معن بن عيسى القزاز. ثم بعد ذلك تنظر من فوق الإمام مالك، إذا كان الإمام مالك رواه عن نافع ووجدت من رواه من طريق عبيد الله العمري عن نافع، تؤخر هذه بعد ما تستوفي طرق الحديث عن الإمام مالك، تأتي بطريق عبيد الله العمري ثم تذكره. وجدت بعد ذلك من رواه عن ابن عمر غير نافع مثلا سالم، تأتي بطريق سالم بعد ما تستوفي طرق الحديث عن نافع وهل مجرى. لا بد من مثل هذا الترتيب، وهذا الترتيب له ارتباط بعلم العلل، فمن خلال هذا الترتيب تستطيع أن تعرف هل الحديث محكم أو مختلف فيه إسنادا. فإذا وجدت الرواة كلهم متفقين على رواية الحديث بهذه الطريقة، فهذا يعني أن الحديث محكم وأنه لم يحصل بينهم اختلاف، وإن وجدت شيئا من الاختلاف فلا بد أن تشير إليه. الكلام يطول على كل حال عن مثل هذه القضايا الأولية، ترى يعني هذه كلها قضايا أولية، سنأتي إن شاء الله تعالى على بعض الأمور الأخرى، لكن الآن الساعة 7:30 إن شاء الله تعالى بعد الاستراحة نتكلم على بعض الأمور. أسأل الله جل وعلا لي ولكم دوام العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا. السلام عليكم، نذكركم بموعد الحفل بعد انتهاء الدرس إن شاء الله الساعة 9، وكذلك بدرس الشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد يوم السبت في هذا المسجد في كتاب الطحاوية من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء بإذن الله تعالى، وفقكم الله. شغال ليش ما يجي طيب؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله كيفك؟ معلش. يا أخي الله يحفظك، ترسلوا رسائل الدروس؟ إيه. رسائل نصية؟ لا رسائل نصية نفسك. طب ممكن أنت سجلت طبعاً في الكروت صح؟ الكروت اللي برا ما سجلت فيه؟ هي مفترض انه في الكروت نفسها هيسجل الارقام، انا حتى لو سجلت الان في ورقه ما حتستفيد. المهم نفس الكروت اللي سجلها في الكروت موجوده؟ ايوه سجل في الكرت. حتى لو هم سجلوا الكرت بس موجود. يكتبوا لي دعوتهم غدا. طيب في فرصة يصير تزورهم عند ماركات بين المغرب والشمس؟ اي هل ممكن بكرة إن شاء الله تعالى في وقت العصر يعني بعد العصر أو بعد المغرب مناسب جدا؟ طيب ممكن بين 9 إن شاء الله تعالى. طيب تتواصل رقمك رقمك عندي إن شاء الله تعالى. تواصلت المواضيع بدنا نستفيد منكم الشيء فنعرض عليكم. بارك الله فيك. آخر 144 صح؟ أي نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حتى يجتمع الإخوة، في أحد منكم للسؤال فيما مضى؟ السلام يقول أخونا في سؤاله: نحن طلبة الحديث في هذا العصر، هل المطلوب منا أن نعيد دراسة صحة الحديث وضعفه من جديد ولا نكتفي بتصحيح الأئمة السابقين والمعاصرين؟ هل يعني ذلك أنه يجب أن يكون طالب العلم يعيد دراسة كتاب مثلا سنن أبي داود أو ما ألف في صحيحها أو ضعيفها؟ المسألة يا إخوة أبسط من هذا بكثير، وهي تعود إلى أحكام الأئمة على الأحاديث. فطالب العلم الذي لا يعرف من الأئمة إلا مثل الشيخ الألباني أو أحمد شاكر أو شعيب الأرناؤوط أو أمثال هؤلاء، هذا مثل العامي المقلد الذي يأخذ فتوى العالم، ها؟ يعني مثل اللي ما يعرف من السيارة اللي يمسك الدركسون بس، لكن لو بنشر عليه كفر ما قدر يصلحها. إنما طالب العلم يعرف أن علماء الحديث كثر على ممر الأزمان، وهم على طبقات، فمن البديهي لكم أن تصحيح البخاري ليس كتصحيح ابن خزيمة مثلا، أيما أصح؟ كل واحد يعرف أن صحيح البخاري لا يعلى عليه. طيب إذا أنت فضلت البخاري على ابن خزيمة من هذه الحيثية، لو جاء شخص وقال هذا الراوي ضعفه الإمام أحمد ووثقه الحاكم، والله ما أحد يستطيع أن يعترض على الإمام أحمد بتوثيق الحاكم. من يكون الحاكم عند الإمام أحمد؟ يعرف أن الحاكم موصوف بالتساهل، وأن الإمام أحمد من الأئمة الذين لهم نظر ثاقب، فهذه مكانة أعطاها الله جل وعلا إياه. وهكذا، فأنت إذا جئت لحديث ونظرت وإذا بالحديث ضعفه بعض الأئمة وصححه أئمة آخرون، كل إمام له مقداره عندنا ونجل أئمتنا ونحترمه، لكن فرق بين هذا وفرق بين أن أتابعه في كل شيء. وأنتم تعرفون في مبحث أصول الفقه أن هناك مجتهد وهناك مقلد وهناك متبع، فالاجتهاد قسمان، اجتهاد مطلق واجتهاد مقيد، وليس كل أحد يستطيع أن يكون مجتهدا لا مطلقا ولا مقيدا. والمقلد كل إنسان يرضى بنفسه أن يكون مقلدا، لأن التقليد عيب يعاب به الإنسان، وإنما يكون مثل أكل لحوم الميتة للمضطر، إنما يقلد الإنسان الذي لا يستطيع كالعامي. ولكن هناك مرتبة وسط، وهي مرتبة المتبع، وهو الذي يأخذ القول بدليله، فيعرف أن هذا القول قال به فلان من الأئمة، ما دليله؟ دليله كذا. طيب من الذي خالفه؟ خالفه فلان. ما دليله؟ دليله كذا. نظر في دليل فلان وإذا به أقوى من دليل فلان. مثلا لحوم الإبل، الخلاف موجود، هل تنقض أو لا تنقض الوضوء؟ طيب ما حجة من يرى أنها تنقض الوضوء؟ حجته بعض الأحاديث التي وردت، ومن جملتها حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. ثم جاء هذا الحديث أيضا من حديث البراء بن عازب، وهو صحيح وإن لم يخرج في أحد الصحيحين. هذه حجة من يرى أن لحوم الإبل تنقض. طيب ما حجة من يرى أنها لا تنقض؟ حجتهم حديث جابر بن عبد الله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. طيب إذن هم يرون أن حديث جابر هذا ناسخ لحديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب، فهل هذا صحيح؟ بعد النظر وجد أن حديث جابر بن عبد الله كان آخر الأمرين حديث لا يصح، حديث معلوم. وآفته أن الراوي له هو شعيب بن أبي حمزة اختصر الحديث ورواه بالمعنى، وحينما جئنا بالحديث بتمامه بلفظه ومعناه تبين أنه لا يدل على هذا المراد. إذن أنا عرفت أن من يرى أن لحوم الإبل لا تنقض واعتمدوا على هذا الحديث رأيهم غير صحيح، والرأي الصحيح في من يرى أن لحوم الإبل تنقض الوضوء. هل بنيت هذا على محبتي لفلان أو عدم محبتي لفلان؟ لا، وإنما المسألة مبنية على أنني عمدت إلى الحديث، فأنا أقدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد. وهذا الذي صنعه الأئمة الفذاق، فممن رأى أن لحوم الإبل لا تنقض الوضوء الشافعي رحمه الله. لكن لما جاء كبار الشافعية بعد ذلك ورأوا أن الحديث صحيح وأن معارضه غير صحيح، ذهبوا إلى القول بأن لحوم الإبل تنقض. من كبار الشافعية الذين ذهبوا هذا المذهب ابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر والبيهقي والنووي وابن حجر، هؤلاء فحول الشافعية، كلهم يرون أن لحوم الإبل تنقض. طيب كيف خالفتم مذهب الشافعي؟ قالوا ما خالفنا، لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح الحديث. هذا هو الاتباع وهذا هو التقديم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على آراء الرجال، ولا يعني هذا تنقص أحد من الأئمة، بل هذا هو المنهج الصحيح وهو وضع كل إمام في مكانه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وأحب إلينا من كل أحد. فإذا جاء حديثه وصح فعلى الرأس والعين، ولا نقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد من الناس. والمسألة معروفة في أصول الاستدلال في تعظيم السنة وفي معارضة من يعترض على هذا، وكلام كثير للشافعي ولغيره في تعظيم السنة، يعني ليس هذا محل التطويل فيه. فأرجو أن يكون هذا السؤال قد وضحت إجابته بأن ننظر إلى أقوال الأئمة الذين صححوا وضعفوا. وجدنا الأئمة الذين ضعفوا الحديث من الأئمة الذين كشفوا علة الحديث، وأن الأئمة الذين صححوه سلكوا مسلكا متساهلا خاصة في تقوية الحديث بمجموع الطرق، فإننا نرى أن منهج من ضعف الحديث أقوى من منهج من صححه في هذه الحال. بعض الناس قد يظن أن في هذا ازدراء لمن خالفت حكمه، يقول إن كنت تعده ازدراء فأنا أعد قبولك لحكمه ازدراء للأئمة الآخرين أيضا. هذا إن كانت القضية قضية تعصب للرجال أو اعتداد بالرجال. أما إذا كانت المسألة مسألة حق ودليل فنقول كلهم أئمتنا وعلى الرأس والعين، والإمام قد يخطئ وقد يصيب، نأخذ من صوابه ونعتذر عنه في خطئه ونترحم عليه ونستغفر له، والله تعالى أعلم. طيب نعود لموضوعنا وهو موضوع علم العلل. فأقول في بداية الدرس الثاني أنني أشرت سابقا إلى أن علم العلل علم للمنتهين ويتطلب عدة معارف وعلوم من علوم الحديث أو من مصطلح الحديث، وربما يجتمع كثير منها في الحديث الواحد مثل ما مثلت به في حديث لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. لهذا إذا أخذنا بعض الأمور التي يحتاجها طالب العلم وعليها نقيس، لأنها ليست من باب الحصر وإنما من باب التمثيل والتأكيد على أسس في هذا الأمر، ذكرت ما يتعلق بالتخريج، وهذا أمر بدهي ينبغي أن يكون. الذي لا يعرف التخريج ولا يعرف كيف يخرج تخريجا صحيحا سليما عليه أن يتعلم ذلك وأن يقرنه بالطريقة المثلى لترتيب الطرق وصياغة التخريج. أما ما يحتاجه الناظر في علل الحديث، خاصة نحن نستل هذا من طريقة أئمتنا الذين يعللون الأحاديث، قد نعجب منهم في كيف عللوا هذا الحديث. ولعلي إن كان معي وقت أخذ بعض الأمثلة ولو مثالا واحدا أو ما إلى ذلك، وننظر كيف يمكن أن يستخرجوا علل الحديث وبعض القضايا المهمة من أجل أن يكون في الوقت إن شاء الله تعالى متسع. مما يحتاج إليه الناظر في علم العلل معرفة المدارس الحديثية. عندنا أيها الإخوة مدارس حديثية تكونت في العديد من بلدان العالم الإسلامي من القديم من وقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أولى هذه المدارس مدرسة المدينة لأنها هي موطن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك مكة بحكم قربها، فمدرسة المدينة لها رموزها سواء من الصحابة أو من التابعين أو من بعدهم. مدرسة مكة كذلك من المدارس الحديثية المهمة مدرسة الكوفة، مدرسة الكوفة من المدارس الواسعة حديثيا، كذلك مدرسة البصرة، كذلك مدرسة الشام، مدرسة مصر، وهكذا. بعض المدارس تكون دائرتها أضيق وبعضها تكون دائرتها أوسع. أوسع المدارس هي المدرسة الحجازية مكة والمدينة، العراق الكوفة والبصرة، مدرسة الشام، هذه هي أوسع المدارس. فإذا عرف طالب العلم هذه المدارس فإنه يستطيع أن يتعامل مع الأحاديث التي تروى تعاملا صحيحا، لأن الإسناد إما أن يكون من مدرسة واحدة فهذا هو الأصل، والمدرسة الواحدة في الغالب أنها تكون ملتئمة لأن أهل البيت أدرى بما فيه. ذكرتكم سابقا أن أهل البلد أدرى ببلديهم، لكن إذا جاءت تركيبة غريبة عليها مثل أهل المدينة يرون عن أهل الكوفة، التركيبة تكون فيها غرابة. ولذلك يقول أبو عبد الله الحاكم: المدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا، زلت بهم القدم. يعني تعرفون الزلق، أنت تمشي في السيل تزل بك القدم، كذلك أيضا المدينة إذا رووا عن الكوفة زلقوا. لماذا؟ لأنهم وجدوا أن الأحاديث التي يرويها أهل المدينة عن أهل الكوفة تكون فيها علل. أهل الشام إذا رووا عن غيرهم تجد أن أحاديثهم يعتريها ما يعتريها. الشامي اعتني بروايته عن الشامي، كما قلنا يوم أمس عن إسماعيل بن عياش، إذا روى عن أهل المدينة وعن أهل الحجاز فروايته ضعيفة، إذا روى عنه أهل إذا روى هو عن أهل الحجاز فروايته ضعيفة، وإذا روى هو عن أهل الشام فروايته صحيحة، وهكذا. كل هذا يبنى على المدارس الحديثية. ذكرنا يوم أمس أيضا بعض الرواة، مثل من؟ حاولوا تتذكرون اللي في بلد غير بلد آخر. تفضل. طيب يزيد، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قصدك، عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، صحيح، لكن أنا قصدي التنبيه. قصدي التنبيه على من روايته عن أهل هذا البلد متكلم فيها وروايته عن بلاد أخرى صحيحة، وكذلك رواية أهل البلد عنه ضعيفة ورواية أهل البلاد الأخرى عنه صحيحة. ذكرنا يا اسمعي، ذكرتها أنا، لكن أبي تذكرون لي أنتم. أحسنت، معمر بن راشد والإخوة يقولون هذه جائزة لك. نعم، معمر بن راشد، ذكرنا أن معمر بن راشد إذا روى عن العراقيين فروايته عنهم متكلم فيها لأنه لم يكن معه كتاب، وإذا روى عن غير العراقيين فروايته صحيحة، وكذلك أيضا إذا روى عنه العراقيون فروايته متكلم فيها، وإذا روى عنه غير العراقيين فرواية صحيحة. هذا كله سبب معرفة المدارس الحديثية، ومعرفة المدارس الحديثية الحقيقة أوسع من هذا بكثير. فمن خلال معرفتك للمدارس الحديثية تعرف صفة هل هذه المدارس، مثلا أهل الكوفة يشتهر فيهم التدليس. يعني إذا جاءك الحديث عن أهل الكوفة فأعرف أنه تنتابه أو ينتابه الخوف من التدليس. حتى أطلق بعض أهل العلم أنه يعني أهل الكوفة كلهم يدلسون إلا استثنوا منهم مثل منصور بن المعتمر. تعرف مثل هذه الحالات الاستثنائية في هذه المدرسة. الحجازيون يقولون الحجازيون يعني يقل أو يندر فيهم التدليس، مع العلم أنه قد يوجد في بعضهم ولكن يقصدون في بعض الطبقات المعينة. مدرسة البصرة تجد أنه يعتريها بعض البدع مثل القول بالقدر، هذا كثير في أهل البصرة، معروف عن أهل البصرة بحكم أن يعني الذين هم أصول هذه البدعة كانوا من البصرة مثل معبد الجهني وعمرو بن عبيد كلهم من البصرة. الكوفة فيهم أيش؟ التشيع ما ذكرنا أمس، يعني التشيع يكثر في أهل الكوفة. هكذا مثل هذه المسائل ومثل هذه الصفات تعرف أنها من صفات مدارس معينة، فطالب العلم يحتاج معرفة المدارس الحديثية وصفاتها ورموزها ومن يدور عليه إسناد هذه المدرسة. يعني إذا جئت مثلا لمدرسة في المدينة تعرف أن من رموز هذه المدرسة مثلا الزهري، فهو أوسع دائرة في حديث المدنيين. من رموزها أيضا الإمام مالك، وهكذا أيضا بعض الرموز الأخرى مثل سعيد المقدبري وعبيد الله بن عمر العمري وأمثال هؤلاء الرواة. إذا جئت لمكة تعرف أن من رموزها مثلا عمرو بن دينار، وبعض من رووا عنه مثل سفيان بن عيينة وبن جريج وأمثال هؤلاء. إذا جئت للبصرة تعرف أن من رموزها ابن سيرين، ومن رموزها أيضا قتادة، من رموزها أيوب السختياني، من رموزها حماد بن زيد، حماد بن سلمة، وأمثال هؤلاء الكبار. هؤلاء هم الذين تدور عليهم الأسانيد وتروى من طريقهم كثير من الأحاديث. ولذلك أيضا مما يعين طالب العلم في هذا معرفة من يدور عليه الإسناد وبالذات الأسانيد المشهورة. فإذا حفظ طالب العلم الأسانيد المشهورة فهذه تكون كالأساس، بحيث إذا جاءت تركيبة أخرى تتلاقى مع هذه الطريق أو مع هذا الإسناد فإنه يمكن أن يترتب على ذلك شيء من التعليل الذي قد لا يتفطن إليه كل أحد. خذوا على سبيل المثال موجود عندكم على الشاشة، يقول الحافظ ابن حجر في كتاب نكت: ومن المواضع الخفية في الأحاديث المعللة ما ذكره ابن أبي حاتم قال: سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع عبدا له مال، إلى آخر الحديث. فقال: قد كنت أستحسن هذا الحديث من ذي الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر رضي الله عنهما، فعاد الحديث إلى الزهري، والزهري إنما رواه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه. إذن نلاحظ في هذا الكلام، قبل أن ننظر إلى الشرح، نلاحظ في هذا الكلام أن عندنا هذا الحديث قد روي عن ابن عمر من طريقين: طريق التي هي من رواية الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، والطريق الأخرى التي رواها حماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر. والمحدثون يفرحون بتعدد الطرق. لماذا؟ لأن تعدد الطرق ينفي عن الراوي مخافة الوهم، فالطريق الواحد التي يتفرد بها الراوي يكرهها المحدثون ويقبلونها على مضض. لماذا؟ خوفا من أن يكون هذا الراوي قد وهم، فإذا وجدت متابعة له فرحوا بها لأنها تدعو للطمأنينة على أنه قد أصاب. مثل الشاهد، هناك من يشهد لك، ومعروف بأن الحديث يتقوى بمجموع طرقه. فهذه الطريق، طريق حمد بن سلمة عن عكرمة عن ابن عمر، لما رآها أبو حاتم الرازي فرح بها. لذلك يقول: قد كنت أستحسن هذا الحديث. لماذا استحسنه؟ لأنه فرح بوجود هذه المتابعة، لكن خاب رجاءه وعاد البصر خاسئا وهو حسير لما كشفت علة هذه الطريقة. كيف انكشفت علتها؟ قال: وجد أن عكرمة بن خالد بالرغم من أنه أكبر من الزهري، لكن وجد أنه في الحقيقة يرويه عن الزهري. عن الزهري عن من؟ عن ابن عمر. قد يقول قائل: ما المشكلة؟ أقول: لا، انظر للمشكلة. المشكلة أن الحديث عاد للحديث الأساس، فالزهري معروف بأنه يرويه عن من؟ عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، والزهري لم يسمع من ابن عمر، فهناك واسطة بينه وبينه وهو سالم. إذن راجع حديث حماد بن سلمة عن عكرمة إلى حديث الزهري، فما للحديث سوى هذا الطريق؟ وهذا الطريق فيه بعض الكلام الذي تجدون نقرأه على عجل حتى لا يطول علينا الوقت. يقول ابن حجر: وهو معلوم. لماذا؟ قال: يعني لأن نافعا رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما، فجعل مسألة بيع العبد عن عمر رضي الله عنه ومسألة بيع النخل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث متضمن حكمين فقهيين. فمن باع عبدا وله مال، ومن باع نخلا له ثمر. فمن باع عبدا وله مال فالمال يكون لمن؟ يكون لسيده. ومن باع نخلا له ثمر، فهذا فيه تفصيل. إن كان الثمر يعني أولا إن كان قد اشترط أو لم يشترط، فإن لم يشترط واختلف فينظر هل هذا الثمر قد نضج، بمعنى أن الذي تعب فيه في الأساس حتى نضج واستوى وصار صارعا للاستعمال هو المالك الأول، أو لا يزال الثمر لم ينضج فيكون للمبتاع الذي اشترى هذا النخل في الآخر. ففيه تفصيل. لكن بعضهم لما روى هذا الحديث جعل الحديث كله من رواية ابن عمر. لماذا؟ هذا يسمى الإدراج. أدرج حديث ابن عمر في حديث، أو أدرج حديث عمر في حديث ابنه عبد الله. والصواب عند من فصل، من بين أن هذا من رواية ابن عمر وهذا من رواية عمر، والراوي عن عمر هو ابنه عبد الله، لكن هذا من رواية عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: طيب ما المشكلة؟ يعني صحابيا، سواء كان من رواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من رواية ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث صحيح. يعني إن سقط من سقط من صحابي. نقول: لا، المحدثون عندهم من الدقة أنهم يريدون أن يكون الحديث مستقيما على وجهه الصحيح، ويسمى هذا المسند. يعني هل يدخل هذا في مسند ابن عمر أو في مسند عمر؟ إذا جئت للرواية للكتب التي ألفت في المسانيد كمسند الإمام أحمد، سيزيد مقدار مسند عمر حديثا إذا جعلته من حديث عمر، أما إذا انتقصته فقد انتقصت منه حديثا. ثم هم يعنون بدقة الرواية، هل ضبط هذا الراوي أو لم يضبط؟ فالذي أدرج هذا في هذا يدل على أن عنده خللا في الضبط، والمحدثون يريدون أن يكون الحديث مستقيما، ولا يتساهلون تساهل بعض من لم يكن متخصصا كالفقهاء والأصوليون كالفقهاء الأصوليين الذين يتسمحون في مثل هذا. المحدثون يريدون أن يكون الحديث ماشيا على وجهه الصحيح حتى وإن كان الأمر يسيرا. فالإمام مالك رحمه الله لما حدث عن الزهري بحديث علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي المسلم الكافر، قال الإمام مالك عن عمر بن عثمان ولم يقل عن عمرو بن عثمان فقط، الراوي عن أسامة بن زيد هل هو عمرو أو عمر بن عثمان؟ فكل الذين رووا الحديث عن الزهري يقولون عن عمرو بن عثمان إلا الإمام مالك فإنه يقول عمر. بعض أهل العلم تسمح في هذا، ومن جملتهم الحافظ العراقي في ألفيته حينما قال ومالك سمى ابن عثمان عمر فكان ماذا؟ يقول ما في شيء، عمر وعمر كلاهما ثقة وكلاهما من ابن لعثمان بن عفان، فسواء كان هذا أو هذا. يقول لا، المحدثون لا ينظرون هذه النظرة. لذلك هذا الحديث من الحديث التي أودعت في كتاب العلل لابن أبي حاتم، وابن أبي حاتم سأل أباه عن الحديث وأبو حاتم بيّن أن الإمام مالك قد أخطأ في هذا الحديث على جلالة الإمام مالك وعظم قدره، إلا أنه أخطأ في هذا الحديث. فهم يريدون أن يكون الحديث مستقيما على وجهه ولا يتساهلون في أي خلل يقع في الحديث. بقية الكلام تدل يعني على هذا المعنى بما يغنينا عن الاستطراد أكثر. طيب، هذا المثال الذي مر معنا كما قلت أو يدخل في موضوع معرفة من يدور عليه الإسناد. ذكرنا المدارس الحديثية وأن فيها من يدور عليه الإسناد، مثلا حديث أهل البصرة نجد أنه في كثير من الأحيان يدور على قتادة، حديث أهل الكوفة يدور على أبي إسحاق السبيعي وأهل المجرة. فهؤلاء الذين تدور عليهم الأسانيد وبالذات الأسانيد المشهورة إذا حفظها طالب العلم فإنه يستطيع أن يرجع الشيء إلى طريقه الصحيح، مثل ما فعل أبو حاتم الرازي مع هذا الحديث لما وجد أن الحديث من رواية عكرمة ابن خالد عن الزهري، وعرف أن حديث الزهري هو عن سالم بن عبد الله ابن عمر. من الأمور التي يحتاجها من ينظر في العلل معرفة مراتب الرواة وطول ملازمتهم للشيوخ، وهذا ما يعرف بالاختصاص. هذا يكون أحيانا بسبب البلد وأحيانا بسبب البيت وأحيانا بسبب الحرص على الطلب. فبسبب البلد ذكرنا يوم أمس أن أهل كل بلد أدرى ببلديهم، فأهل الشام أدرى بالشامي وأهل الكوفة أدرى بالكوفي وهكذا، كذلك أهل البيت. ذكرت أيضا أن حماد بن سلمة إذا روى عن ثابت فروايته عن ثابت أقوى، وبعضهم يقدمه في ثابت على كل أحد. لماذا؟ لأنه من أهل بيته. ذكرنا أن حماد بن سلمة ماذا؟ ربيب ثابت البناني، يعني ابن زوجته، يعني ثابت البناني أخذ أم حماد بن سلمة. كذلك غندر في روايته عن شعبة هو أقوى الناس إذا روى عن شعبة، مع العلم أنه ليس في الحفظ والإتقان كبعض كبار أصحاب شعبة. من أصحاب شعبة يحيى القطان، عبد الله بن المبارك، عبد الرحمن بن مهدي، وكيع بن الجراح، وأمثال هؤلاء الكبار كلهم من أصحاب شعبة، وأحفظ من 100 من مثل غندر. لكن غندر صاحب كتاب وله بشعبة اختصاص، لذلك يقول عبد الله بن المبارك إذا اختلف الناس على شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. إذن هذا اختصاص. لهذا نجد أن أهل العلم عمدوا إلى المشاهير من الرواة. من هم المشاهير؟ الذين قلنا عن الواحد منهم إنه واسع الحديث، وعرفنا من هو واسع الحديث الذي له حديث كثير وله تلاميذ كثر. فعمدوا إلى الزهري قسموا أصحابه إلى طبقات، إلى نافع قسموا أصحابه إلى طبقات، إلى قتادة قسموا أصحابه إلى طبقات، إلى أبي إسحاق السبيعي وهكذا. كل هؤلاء الرواة الذين الواحد منهم واسع الحديث قسموا أصحابه إلى طبقات. هذه الطبقات ينبغي لطالب العلم أن يعرفها. لماذا؟ حتى إذا اختلف الرواة على هذا الراوي الذي عليه مدار الحديث، وإن من المهم معرفة من يدور عليه الإسناد. هذا الذي يدور عليه الإسناد في كثير من الأحيان يكون واسع الحديث. إذا كان واسع الحديث يهمك أن تعرف أصحابه، حتى إذا اختلفوا تقدم رواية من على رواية من، فتقدم رواية من هو أحفظ أكثر اختصاصا وأكثر ملازمة بهذا الشيخ، تقدمها على رواية غيره. جئنا على سبيل المثال للزهري، نأخذه كمثال. قسموا أصحابه إلى خمس طبقات بحسب طول الملازمة هو الحفظ والإتقان في الزهري، وقد يكون في الطبقة الأعلى من هو أقل حفظا من الطبقة التي تليها، لكن إنما تقدم بسبب طول الملازمة. فالزهري من الطبقة الأولى من أصحابه الإمام مالك، سفيان بن عيينة، معمر بن راشد، شعيب بن أبي حمزة، عقيل بن خالد، يونس بن يزيد الأيلي، وأمثال هؤلاء الكبار من أصحاب الزهري. في بعض الأحيان يختلفون حتى أصحاب الطبقة الواحدة، فنحتاج إلى التفضيل بينهم. فإذا اختلف أصحاب الزهري الكبار هؤلاء فمن يقدم؟ هنا يدخل الاجتهاد في هذه المسألة. فنجد على سبيل المثال إمامين كبيرين اختلفا في راويين، فالإمام أحمد وعلي بن المديني اختلفا في مالك وسفيان بن عيينة. الإمام أحمد يقول نقدم مالكا في الزهري على سفيان بن عيينة، علي بن المديني يقول لا، نقدم سفيان بن عيينة على مالك. إذن رقم واحد عند الإمام أحمد في الزهري من؟ الإمام مالك. ورقم واحد عند علي بن المديني هو سفيان بن عيينة، والباقون يأتون بعد ذلك وهكذا. فهذا التفضيل مهم جدا لطالب العلم حتى يعرف كيف يوازن بين الروايات. إذا جئنا للطبقة الثانية من أصحاب الزهري نجد فيهم من هو أحفظ من أصحاب الطبقة الأولى، لكن يفضله الذي في الطبقة الأولى بسبب طول ملازمة الزهري، فهو في الزهري ليس كغيره. وإلا لو جئنا للطبقة الثانية فيهم مثل الليث بن سعد، فيهم الأوزاعي، فيهم بن جريج، فيهم ابن أبي ذئب وأمثال هؤلاء الكبار الحفاظ، هؤلاء حفاظ. ولكن إذا جئنا لمثل معمر بن راشد أو شعيب بن أبي حمزة تريد توازن هذين مثلا بالأوزاعي أو ببن جريج في الحفظ والإتقان، ابن جريج أحفظ منهما، لكن هما يقدمان على ابن جريج في الزهري بسبب طول ملازمتهم للزهري. هذا يسمى عند أهل العلم الاختصاص، فهم أخص بالزهري من أصحاب الطبقة الثانية. أصحاب الطبقة الأولى حديثهم صحيح، وأصحاب الطبقة الثانية حديثهم صحيح، ولكن صحة حديث أصحاب الطبقة الأولى أقوى من أصحاب الطبقة الثانية. أما أصحاب الطبقة الثالثة فهم محل اجتهاد. أصحاب الطبقة الثالثة هم من صحب الزهري ولكن في حفظه ضعف، أو في صفة روايته عن الزهري شيء من الكلام، مثل سفيان بن حسين ومثل محمد ابن إسحاق ومثل صالح بن أبي الأخضر ومثل زمعة بن صالح وأمثال هؤلاء، في روايتهم عن الزهري شيء من الضعف، بمعنى أنه إذا انفرد عن الزهري فإنه إن تسامح متسامح في قبول روايته فإنما يقبل ما يتسامح فيه أهل العلم، مثل ما ذكرنا يوم أمس عن المواعظ، فضائل الأعمال والرقاق ونحو ذلك. أما الأحكام فلا، لا نتصور أن واحدا من هؤلاء ينفرد عن الزهري بشيء لا يوجد عند أصحاب الطبقة الأولى ولا عند أصحاب الطبقة الثانية. هذه تعل أو هذا تعل روايته. وهذا يدخل في ما ذكرناه في مبحث التفرد، فالتفرد له يعني مبحث مستقل وفيه كلام كثير. لكن إذا جئنا لهؤلاء الذين هم أقل في الإمام المشهور فإنهم لا يتصور أن يفيدوا بشيء لا يوجد عند كبار تلاميذه والذين أطالوا صحبته. أما بالنسبة لأصحاب المرتبة الرابعة فهم الذين رووا عن الزهري، ولكن ليس هناك ملازمة وليس هناك حفظ أيضا، يعني يفترقون عن الطبقة التي قبلهم بأن الطبقة التي قبلهم في طول ملازمة للزهري، ولكن فيه ضعف من جهة حفظهم، وضعفهم أقل أيضا من ضعف الذين بعدهم، بالإضافة إلى أن الذين بعدهم لم يتميزوا بطول الملازمة وإنما روايتهم عن الزهري قليلة. هؤلاء الذين في الطبقة الرابعة مثل إسحاق بن أبي فروة الذي ذكرناه قبل قليل، ومعاوية بن يحيى الصدفي، والمثنى بن الصباح، وأمثال هؤلاء، فهؤلاء لو رووا شيئا عن الزهري لا يروه غيرهم يمكن أن يطلق عليه بأنه منكر. الطبقة الخامسة أشد، فلم يلازموا وضعفهم أشد، بل بعضهم موصوف بأنه كذاب، مثل محمد بن سعيد المصلوب، هذا صلب في الزندقة وهو مشهور بأنه من الكذابين، ومثل عبد القدوس بن حبيب الكلاعي، ومثل الحكم بن عبد الله الأيلي. لو رجعنا لترجمة كل واحد من هؤلاء نجد أن من الأئمة من اتهمه بالكذب، وعلى أقل أحوالهم أنهم شديدوا الضعف. اللي ما استلم شيخنا في موجود من هذه النسخ عند الأبواب بعدين، اللي ما استلم طيب الذي ما استلم السي دي استلمه من الإخوة، جزاكم الله خير. طيب إذن هذا يتعلق بمعرفة طبقات أصحاب الرواة الذين قلنا عنهم عن الواحد منهم إنه واسع الحديث. يأتي بعد هذا أمر مهم أيضا وهو جمع الأبواب. والمقصود بجمع الأبواب جمع الأحاديث ذات الوحدة الموضوعية الواحدة. فإذا جئنا على سبيل المثال لموضوع التيمم وأخذنا قضية التوقيت فيه، هل هو بتوقيت أو بغير توقيت كما هو مذهب لبعض أهل العلم، وكم مقدار التوقيت، وهل هو متفق عليه أو لا للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. نجد على سبيل المثال من جملة الأحاديث حديث صفوان بن عسال المرادي، فهذا حديث في هذا الباب. لكن لو جاءنا حديث آخر في هذا الباب يخالف حديث صفوان بن عسال، فإن عندك أصلا في هذا الباب وهو هذا الحديث، خاصة في استثناء الغائط والنوم وأهل المجر، فإذا جاء حديث يخالفه فمعرفتك بأحاديث الباب وتعرف أنه لا يصح في هذا الباب إلا حديث صفوان بن عسال المرادي، وهذا الحديث غريب في هذا الباب، فمعرفة حديث الباب الواحد تعين في كشف علة الحديث، والعكس كذلك أيضا. إذا كان عندك في الباب حديث واحد معروف أنه هو الحديث الوحيد الصحيح في هذا الباب، ثم وجدت حديثا آخر يؤيده، فإنك تستغرب وتقول هذا الحديث أين هو وأين أهل العلم عنه، لماذا ما عنوا به وهل هم جرى. عندنا على سبيل المثال حديث الأذنان من الرأس، فيه حديث أظنه لثوبان رضي الله عنه وفيه كلام، أو لأبي أمامة من طبا، أو لأبي أمامة حديث الأذنان من الرأس، حديث ضعيف معروف عند أهل العلم، لكن وجد شيخنا الألباني رحمه الله في أظن معجم الطبراني الكبير أو كذا طريقا قال إنها صحيحة، وأظنه قال على شرط الشيخين لهذا الحديث، ففرح بها، يفرح بتكثير السنة. ولكن العلماء اختلفوا في هذا الموضوع من قديم، ولو كان فيه حديث لما حصل مثل هذا الاختلاف، ولا اعتمدوا على هذا الحديث، فأين هم عنه؟ كيف جهلوه؟ هذا لا يتصور. فالمعرفة بأحاديث الباب تجعل طالب العلم يقول أبدا أنا لا يمكن أن أقتنع بأنها هنا حديثا صحيحا وخفي على الصحابة، على التابعين، على أتباع التابعين، على كبار الأئمة كأبي حنيفة ومالك الشافعي وأحمد بن حنبل رحمه الله الجميع، ثم نجد حديثا عند الطبراني بعد ذلك المتوفى في سنة 360. أين الأئمة الذين قبره عن هذا الحديث؟ فلما تبين الأمر وإذا بخطأ قد وقع في هذا الحديث نبه عليه الشيخ الألباني. يقول الشيخ مشهور في تحقيقه لكتاب الخلافيات لما ذكر الحديث قال إنه نبه الشيخ على الخطأ الوارد في هذا الحديث، فليس هناك حديث. إذا معرفتنا بحديث الباب تدلنا على أنه لو كان هناك حديث قوي في هذا الباب لوجدناه عند الأئمة وأهل المجرة. فالمهم أن معرفة حديث الباب من الأهمية بمكان، ولعل إن شاء الله تعالى يأتي معنا بعض الأمثلة التي يمكن أن نستدل بها في هذا. لكن العلماء كانوا يعتنون بأحاديث الباب الواحد. يقول أبو زرعة لعبد الله بن الإمام أحمد أبوك يحفظ 1000 حديث، يعني 1,000,000 حديث. قال وما يدريك؟ قال ذاكرته بالأبواب. إذن هذا دليل على أنهم كانوا يتذكرون. يقول ما عندك في الباب الفلاني، يعني ما عندك في باب التيمم؟ ويقول عندي حديث كذا وكذا وكذا وكذا. فأنت ما عندك؟ يقول أنا عندي حديث كذا وكذا ويزيد، ولكن تفوته بعض الأحاديث عند صاحبه الأول، فيستفيد كل واحد منهما ما فاته، فعند الأول ما ليس عند الثاني، وعند الثاني ما ليس عند الأول. ستجدون في أو تجدون في مقدمة تحقيقي لسنن سعيد بن منصور حكاية ساقها يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ، وقعت لشيخين الحميدي وسعيد بن منصور رحمهما الله تعالى لما كان بمصر. حينما سئل الحميدي عن ما يتفرد به سفيان عن فلان، يعني بعض الأحاديث التي تفرد بها سفيان ابن عيينة، فذكر عددا، فاستنكر سعيد بن منصور هذا العدد. وكان عندهم رجل يقال له بن ديسن استنكر وكان إنكاره أشد، فقال لسعيد بن منصور أنت ما الذي تحفظ عن سفيان بن عيينة في هذا؟ فذكر عددا من الأحاديث، وقال لابن ديسن أنت ما الذي تحفظ؟ فذكر عددا، قال وأنا أحفظ كذا. فإذا بسعيد بن منصور عنده زيادة على الحميد وعلى بن ديسن، وإذا بن ديسن عنده زيادة عليهما، فكل واحد منهم عنده زيادة على الآخر. فهذا ما يسمى بالمذاكرة بالأبواب، يتذكرون الأحاديث التي في الباب الواحد. فإذا عرفت وجمعت أحاديث الباب الواحد فإنه إذا جاءك حديث دخيل فأنت تستطيع أن تكتشف علة ذلك الحديث. من الأمور المهمة أيضا، طبعا هذه تكون حاضرة عند الإمام الذي يعلم، من الأمور المهمة ما ذكرته سابقا عن حفظ ومعرفة الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والواهية. طبعا هذا فضلا عن الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الصحيحة ليست محل بحث يحفظونها، لكن هم يحفظون أيضا حتى الأحاديث غير الصحيحة. لماذا؟ مثل ما حصل من الإمام أحمد مع يحيى بن معين، وجد الإمام أحمد أن يحيى بن معين يتحفظ صحيفة معمر عن أبان عن أنس، أبان بن أبي عياش، أبان بن أبي عياش هذا راوي ضعيف، فوجده يحفظ صحيفة معمر بن راشد عن أبان عن أنس، فقال وما تصنع بهذه الصحيفة، يعني صحيفة لا قيمة لها. قال أحفظها حتى لا يأتي أحد فيقول معمر عن ثابت عن أنس، يعني يجعل بدل أبان ثابتا البناني، حتى إذا جاءني وجعل هذا مكان هذا ينكشف لي الحديث. هذا الذي صنعه أبو حاتم الرازي في حديث لا تحمله إسلام المرء، كان يحفظ الحديث، فلما جاء من أسقط إسحاق عرف أن هذا حديث إسحاق، بدأ يبحث وين إسحاق راح، لما بدأ يبحث انكشف له الأمر بالطريقة التي أصبتها لكم قبل قليل. إذن هذه من الأمور المهمة التي لابد من وجودها في الإمام المعلل. من ذلك أيضا ما تجدونه أمامكم من معرفة أصول الكتب، تجدون أنهم يعرفون كتاب الراوي ويعرفون ما في هذا الكتاب من الحديث، ويعرفون هل هذا الكتاب صحيح أو فيه شيء. فمرة حدث سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بحديث في تخليل اللحية، ظاهر هذا الإسناد أنه صحيح، ولكن رفضه أبو حاتم الرازي وكشف علته. ما هي؟ قال هذا الحديث لا يوجد في مصنفات سعيد بن أبي عروبة. من وين جاء سفيان بن عيينة؟ هذا لا يوجد في مصنفات سعيد بن عروبة. إذن هو يعرف مصنفات سعيد بن أبي عروبة، يعرف أصول هذه الكتب، فلما عرفها وعرف ما فيها وجد هذا الحديث غريبا على هذه المصنفات، عرف أن هذا الحديث ليس من حديث سعيد بن أبي عروبة. طيب، إذن هل يمكن أن يكون سفيان بن عيينة غلط في هذا الحديث؟ ذهب أبو حاتم يتلمس له عذرا، قال لم يذكر سفيان في هذا الحديث الخبر، يقصد أنه لم يصرح بالسماع، فلعله دلسه، فيكون تكون التبعة على من؟ على من أسقطه سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة أيضا ليس بالمعروف بكثرة الرواية عن سعيد بن أبي عروبة، ليس هو من أصحاب سعيد بن أبي عروبة، هو يكاد يكون قرينا لسعيد بن أبي عروبة، فهذا من رواية الأقران تقريبا. فهذه من القضايا المهمة التي تتعلق بمعرفة أصول الإسلام. نرى في هذا المثال الذي أمامنا في سؤالات حمزة السهمي للدارقطني أن الحسن بن لؤلؤ الوراق قال رحلت إلى سامراء إلى إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي على أن أسمع الموطأ، فلم أرى له أصلا صحيحا فتركت وخرجت ولم أسمع. لماذا؟ لأنه فحص وصول هذا الراوي، فلما لم يجد له أصلا صحيحا، ما المقصود بالأصل الصحيح؟ أن يكون هذا الكتاب الذي لهذا الراوي قد تلقاه فعلا بشكل صحيح عن شيخه وهكذا، فلما وجد أن الكتاب يعتريه ما يعتريه قال هذا لا فائدة من أخذه. أقول هذا يا إخوة لتنبيهكم أيضا على ما شاع في هذا الوقت من طلب الأسانيد. بعض الناس حاطب لي والله ما يدري ما هذا صحيح البخاري، يكفي فقط أنهم قرأوا صحيح البخاري، أما أن يثبت من خلال ذلك سند ويكون هذا السند نظيفا ويكون الواحد يعني فعلا عنده إسناد، فهذه محل نظر والله تعالى أعلم. يقول البيهقي رحمه الله ضعف شيخنا أبو عبد الله الحافظ، يقصد صاحب المستدرك الحاكم، هذه اللفظة وأهلكت، يعني في حديث الرجل الذي وقع أهله في رمضان، لأن الحديث فيه أن هذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ فذكر أنه أتى أهله فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم للكفارة. في بعض طرق هذا الحديث هلكت وأهلكت، بمعنى أنه كأنه يعني الكفارة ستكون عليه وعلى المرأة أيضا كفارة، لأن أهلكت يعني أني جعلتها ترتكب محظورا، وقد تكون المرأة مكرهة في هذه الحال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب منه أن يجعلها تكفر عن هذا الفعل. هذه اللفظة وأهلكت معلولة. يبين البيهقي أن أبا عبد الله الحاكم كشف علة هذه اللفظة، يقول: وحملها على أنها أدخلت على محمد بن المسيب الأرغياني ولم يذكرها أحد من أصحاب الزهري، وكان شيخنا يقصد الحاكم يستدل على كونها في تلك الرواية أيضا خطأ بأنه نظر في كتاب الصوم تصنيف المعلى بن منصور بخط مشهور فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة. إذن يرجعون لأصول هذه الكتب ويجدون أن هذه اللفظة لا توجد في ذلك الكتاب الذي عزيت إليه. أيضا الإمام أحمد رحمه الله أنكر على عبد الرزاق حديث الخيل معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة، وقال لم يكن في أصل عبد الرزاق. ذكرت لكم يوم أمس ما يتعلق بموضوع ماذا؟ العمى، أو أنه يلتحق بالاختلاط، وأن يحيى بن معين والإمام أحمد أخذوا عن عبد الرزاق من أصوله الصحيحة، لكن طرأ العمى على عبد الرزاق، فرواية من أخذ عنه بعدما عمي كإسحاق بن إبراهيم الدبري يعتريها ما يعتريها. فمن جملة ذلك مثل هذا الحديث، لما وجد الإمام أحمد أن هناك من يرويه عن عبد الرزاق أنكر هذا. لماذا ينكره؟ قال: ليس في أصل عبد الرزاق، هو كان رحل من العراق إلى اليمن إلى عبد الرزاق وتلقى عنه الأصول التي عنده، يقول هذا من لا يوجد في أصول عبد الرزاق، من أين جاء هذا الحديث؟ إذن معرفتهم بأصول الرواية تجعلهم يكتشفون مثل هذه العلل. فيها أمثلة في الحقيقة يعني كثيرة، لكن أنا أخشى يطول علينا الوقت. نعمد للنقطة التي تلي هذا. من جملة ما يتطلبه من ينظر في العلل معرفة تمييز السماع والعرض مما أخذ بالإجازة والمناولة والصحيفة وهل مجرى، وهذا يعنى به المحدثون ولا ينبغي أن يتساهل فيه. فالمحدثون يفصلون بين السماع والعرض والإجازة والمناولة والكتابة وهل مجرى، هذه كلها طرق التحمل والسماع، أقواها وأصحها هو السماع. المقصود به من لفظ الشيخ، يكون الشيخ يحدثهم من لفظه فيكتبون عنه. في بعض الأحيان يكون الشيخ يعطي الكتاب للتلميذ ويقول اقرأ والشيخ يسمع، هذا يسمى العرض. هناك من يفضل العرض، فالإمام مالك وبعض المالكية يفضلون العرض على السماع، والحقيقة أن السماع أقوى من العرض. لماذا؟ لأن العرض قد يسهو الشيخ والتلميذ يقرأ فيخطئ فلا يتمكن من الرد عليه لأنه قد سهى، أما إذا حدث الشيخ من لفظه فإنه يكون حاضر الذهن، لا يتصور أن يهم مثل ما يهم من قرأ عليه. أما بالنسبة للإجازة والمناولة والصحيفة فهذه من الطرق التي تكلم فيها أهل العلم، لكن الإجازة فيها تفصيل، فمن الإجازة ما صار معتبرا خاصة إذا كانت الإجازة بمعين لمعين بمعين، مثلا لو أجاز ألفي ربري للكشميهني صحيح البخاري، فهذا من معين وهو ألفي ربري، لمعين وهو الكشميهني، بمعين وهو صحيح البخاري. في بعض الأحيان تكون إجازة من معين لمعين بغير معين، مثل ما لو قال أجزتك جميع رواياتي، هذا دون ذاك. لماذا؟ لأنه قد تكون عنده روايات بعد ذلك لا تدخل في هذا اللفظ في ذلك الوقت، ولكن جاء هو وأدخلها فيما بعد وهو لم يجزه بها في حقيقة الأمر. أو الإجازة لغير معين، وهذه توسع فيها بعض أهل العلم وهي في الحقيقة رديئة، مثل الإجازة للمعدوم أو للمجهول، مثل ما أجزت لمن سيولد لفلان، أو لو الإجازة العامة أجزت لجميع المسلمين أو غير ذلك، فهذه كلها إجازات غير معتمدة. على كل حال كل هذا يحتاج من طالب العلم أن يفحص ويعرف أن فلانا يروي عن فلان بالإجازة، فإذا قال حدثنا يعرف أن هنا محل إشكال، لأن الإجازة لا يحدث بها بصيغة التحديث، وإنما يستخدم بعض الصيغ التي ذكرها أهل العلم، إما أنبأنا أو عن ونحو ذلك، أو يصرح مثل ما لو قال حدثنا فلان إجازة، إذا صرح فلا إشكال، لكن إذا لم يصرح حدثنا تنصرف إلى السماع وهكذا. نرى مثل بعض الأمثلة، يقول الإمام أحمد عن موسى بن عقبة: وما أراه سمع من ابن شهاب إنما هو كتاب النظر فيه. إذن رواية موسى بن عقبة عن الزهري بن شهاب هو الزهري متكلم فيها، لماذا؟ لأنها كتاب، يعني نظر في كتاب للزهري وصار يقول حدثنا الزهري أو أخبرنا الزهري أو عن الزهري أو نحو ذلك، فيعرفون أن موسى بن عقبة لم يسمع من الزهري وإنما أخذ من كتاب. يقول ابن معين عن الأوزاعي: الأوزاعي في الزهري ليس بذلك، أخذ كتاب الزهري من الزبيدي. محمد بن الوليد الزبيدي بعضهم جعله من كبار أصحاب الزهري، يعني من الطبقة الأولى التي ذكرتها لكم قبل قليل، وبعضهم يعني امتدحه امتداحا عظيما. فيحيى بن معين يرى أن الأوزاعي أخذ كتاب الزبيدي عن الزهري فصار يحدث به عن الزهري. الأوزاعي سمع من الزهري، ولكن هل كل هذه الأحاديث التي يحدث بها الأوزاعي عن الزهري كلها مما أخذه عن الزهري؟ يحيى بن معين يقول: لا، فيه أحاديث أخذها من كتاب الزبيدي وصار يرويها عن الزهري مباشرة، يعني أنه دلس في مثل هذه الحال. فهذا من معرفة هؤلاء الأئمة بما أخذ هكذا وما أخذ هكذا من مثل هذه الصيغ. وهكذا في أمثلة متعددة، يعني لعل من أحسنها مثل ما ذكرت لكم قبل قليل عن الإمام مالك هذا النقل. يقول الإمام أحمد: كان مالك إذا حدث من حفظه كان أحسن مما يعرضون عليه، يعني يكون سماعا إذا حدث من حفظه يعني من لفظه. لماذا؟ قال: يقرؤون عليه الخطأ وهو شبه النائم. هذا يحصل في إيش؟ في العرض، يعني حينما يقرأ الطالب على الإمام مالك قد يخطئ فلا يرد عليه الإمام مالك. لماذا؟ لأنه شبه النائم. الإمام مالك كان يعرض عليه الموطأ مرات عديدة، لذلك يعني كثرت رواية الموطأ جدا بسبب اختلاف العرضات، كل ما ذهب جيل جاء جيل آخر وقالوا: نريد أن نسمع عليك الموطأ. أسمعهم الموطأ بقراءة راو معين وهكذا. فيبدو أن الإمام مالك يعني اعتاد مثل هذا، فربما حصل له شيء من السهو غفلة أو النعاس وما إلى ذلك، فيقع القارئ في شيء من الخطأ فلا يتنبه له الإمام مالك. هذا الذي قصده الإمام أحمد رحمه الله بكلامه هذا. من الأمور المهم معرفتها معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا، مثل ما ذكرته سابقا عن معرفة أبي حاتم الرازي بحارس حاق بن أبي فروة. فمعرفتهم بأحوال الرواة جرحا وتعديلا تؤهلهم في كشف علل هذه الأحاديث. والمعرفة بأحوال الرواة لا تقتصر فقط على الجرح والتعديل، وإنما تعم أحوالا شتى من أحوال الرواة، من جملتها موارد الرواة ووفياتهم. لعل هذه القصة وبعض القصة الأخرى اللي بودي، لكن والله الساعة أشوف ما شاء الله تركض اليوم كأنها سريعة ما أدري ليش. هذه القصة فيها أن إسحاق بن بشر الخراساني جاء يروي عن عبد الله بن طاووس. عبد الله بن طاووس هو ابن طاووس من كيسان اليماني الذي هو أحد تلاميذ ابن عباس. عبد الله بن طاووس من أكبر تلاميذه سفيان بن عيينة. فلما جاء إسحاق بن بشر الخراساني هذا يروي عن عبد الله بن طاووس، جاء بعض أصحاب سفيان بن عيينة إلى سفيان وقالوا: ها هنا رجل يروي عن عبد الله بن طاووس. ويبدو أنهم ذكروا له بعض صفاته، فسفيان ما يعرف أن هذا الرجل كان عندهم في مجلس عبد الله بن طاووس، ولا يريد أن يتعجل، فقال سلوه متى ولد، فذكر أنه ولد في سنة 26 و200. فقال سفيان بن عيينة هذا يزعم أنه سمع من عبد الله بن طاووس بعدما توفي بسنتين. إذن معرفة وفيات الرواة تؤهلهم إلى كشف مثل هذه الألاعيب، ولذلك يقول المحدثون لما استخدم الرواة الكذب استخدمنا لهم التاريخ، التاريخ يكشف كذب الرواة. فيه قصة كان بيودي الحقيقة الاتيان بها، وهي لابن حبان مع بعض أشياخه، لكن الله المستعان الوقت ضاق نوعا ما. طيب، من معرفة أيضا أحوال الرواة معرفة أوطان الرواة وراحلاتهم، فيستدلون بهذه الرحلات ومعرفة زمنها على كشف كذب الرواة، مثل هذه القصة التي يعني نستفيد منها في معرفة ما سبق، معلش يعني لو كانت طويلة نوعا ما. هذا أحمد بن محمد بن الأزهر بن حريث السجستاني، كنيته أبو العباس، هذا شيخ لابن حبان، يعني جاء ابن حبان يطلب العلم عليه. يقول إنه روى عن محمد بن مصفى أكثر من 500 حديث، فقلت له يا أبا العباس أين رأيت محمد بن المصفى؟ فقال بمكة. فقلت في أي سنة؟ قال سنة 46 و200. قلت وسمعت هذه الأحاديث منه في تلك السنة بمكة؟ قال نعم. فقلت يا أبا العباس سمعت محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي عابد الشام بحمص يقول عادلت محمد بن المصفى، عادلت يعني على ظهر الجمل، يكون أحدهما راكبا من جهة والآخر راكبا من جهة أخرى، عدلة يعني جاء في الجهة المقابلة له. يقول عادلت محمد بن المصفى من حمص إلى مكة سنة 46، فاعتل بالجحفة يعني في الميقات أصابته علة، فاعتل بالجحفة علة صعبة، ودخلنا مكة فطيف به راكبا، وخرجنا في يومنا إلى منى واشتدت به العلة، فاجتمع علي أصحاب الحديث وقالوا أتأذن لنا حتى ندخل عليه، لأن محمد المصفى يعني ممن يحرص على تلقي العلم عنه، لكنه مرض وشغل بنفسه، فهؤلاء يطلبون الإذن عليه. يقول قلت هو لما به، يعني هو مشغول بنفسه مشغول بمرضه، لكن فأذنت لهم فدخلوا عليه وهو لما به يعني مشغول بنفسه لا يعقل شيئا، فقرأوا عليه حديث ابن جريج عن مالك في المغفر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وحديث محمد بن حرب عن عبيد الله بن عمر ليس من البر الصيام في السفر، وخرجوا من عنده ومات فدفناه. فكم حدث بحديثين على أيضا ما به من العلة. يقول فدفناه. يقول فبقي أبو العباس ينظر إلي يعني مبهوتا، يعني كيف اكتشفت مثل هذا؟ لأن الآن يقول روى أكثر من 500 حديث، كيف سمعتها منه وهو لم يحدث إلا بهذين الحديثين؟ ولو كان صادقا لقال أبدا هذا الكلام ليس بصحيح، وأنا سمعت ومعي فلان، ويمكن يذكر شيئا ينقضه هذا، لكنه بقي مبهوتا مما يدل على أنه قد كذب. التي بعدها أعظم. يقول فكنت عنده يوما فذكر حديث عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد لا حليم إلا ذو عذرة، فقلت يا أبا العباس هذا حديث مصري ما رواه مصري ثقة عن ابن وهب، وإنما حدث عنه الغرباء. قال حدثنا يزيد بن موهب عن ابن وهب، فقلت له أين رأيت يزيد بن موهب؟ وأنظروا إلى حرص بن حبان رحمه الله على امتحان هؤلاء الرواة، يعني ما هو الواحد منهم الله يمسك أي واحد ويأخذ عنه، يجينا واحد يقول أبو بكر البغدادي ويصير أمير المؤمنين وكذا، ومن هو أبو بكر البغدادي؟ فترة طويلة ولا يدرى من أبو بكر البغدادي هذا، الله أعلم منه، حتى كشف أنه فلان بفلان، وتبايعون رجلا مجهول لا تعرفون من هو، قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة، وقد يكون مسلما وقد لا يكون مسلما، قد يكون له وجود وقد يكون خيالا وما إلى ذلك، عصر من عصر المجاهيل. يأتي واحد يطلع في فرنسا أو في أسبانيا أو في سويسرا ويبدأ يقدح في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين وكذا، والناس على هالقنوات. طيب تعرفونه، تعرفون متى، عمن تلقى العلم، عمن أخذ العلم، ما تاريخه، ماذا يريد؟ أبدا ما يعرفون شيء. أهل العلم يعرفون الواحد من صغره، يعرفون نشأته، عمن طلب العلم، متى حفظ القرآن، متى طلب العلم، متى رحل، متى متى متى متى متى. لا بد من مثل هذه التزكيات. انظروا مثل هؤلاء الأئمة، لا يأخذون عن كل أحد حتى يعرفوا من هو ويتوثقوا من رواياته. فيقول إنه لما حدث بهذا الحديث فقلت يا أبا العباس، نعم، لما رواه عن يزيد بن موهب قلت له أين رأيت يزيد بن موهب؟ قال بمكة سنة 46، يعني نفس السنة التي حج فيها، هو حج في تلك السنة يبدو، فبدأ يعني يركب عليها مثل هذه التراكيب. فقلت له سمعت بن قتيبة يقول دفنا يزيد بن موهب بالرملة، الرملة في فلسطين، سنة 32، يعني قبل هذا التاريخ بكم سنة؟ 14 سنة، يعني مات قبل هذا التاريخ ب14 سنة. قال فبقي ينظر إلي، يعني مفهودا. فهذا من معرفتهم رحمهم الله تعالى بأوطان الرواة وبرحلات الرواة وبسماع الرواة وهل المجر. طيب لعلي أذكر يعني العناوين فقط، يعني التفصيل لعنا، يعني الوقت انتهى. من ذلك أيضا معرفتهم بشيوخ الرواة وتلاميذهم، مثل ما ذكرت سابقا عن أبي حاتم الرازي ومعرفة الحديث إسحاق بن أبي فروة، معرفتهم بالسابق من اللاحق. يعني إذا جئنا مثلا لمحمد بن إسحاق السراج، وهو توفى تقريبا في سنة 273، قد روى عنه البخاري، والبخاري شيخه، ولكن هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. فالبخاري روى عن محمد بن إسحاق السراج، البخاري توفى في سنة 256، وروى عن محمد بن إسحاق السراج أحمد ومحمد الخفاف. أحمد الخفاف هذا قيل إنه توفي سنة 393 وقيل 395، فصار الآن الخفاف والبخاري كلاهما من تلاميذ محمد بن إسحاق السراج. كم الفرق بين وفاة البخاري ووفاة الخفاف؟ إما 137 سنة أو 139 سنة. انظروا الفارق الكبير. بعض الناس لما يقف على مثل هذا، البخاري يروي عن السراج والخفاف يروي عن السراج، يظن أن في الإسناد غلطة. لا، يجب أن تعرف الرواة والسابق واللاحق، فهذا من رواية السابق عن اللاحق. من هو السابق؟ البخاري. من هو اللاحق؟ محمد بن إسحاق السراج. وكذلك أيضا يقاس برواية الخفاف عن السراج وهرم مجرة. أيضا معرفتهم بأنساب الرواة وأبنائهم، بعض حياتهم الأسرية، مثل ما ذكرت سابقا عن بقية بن الوليد وعن أبي وهب الأسدي وأنه هو الرقي وهرم مجرة. كذلك معرفة المتشابه من الأسماء والأنساب والكنى والألقاب، لأن هذا في الحقيقة مما يقع فيه التصحيف. معليش نشوف المثال هذا وهو مثال جيد. ابن أبي حاتم يسأل أباه عن حديث رواه هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن أبي عبيدة قال حدثنا عبد الله بن بسر المازني الحمصي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا على بعث يوم غدير خم وعممه بعمامة سوداء ثم أرسلها من ورائه إلى آخر الحديث. يقول قال أبي هذا خطأ، ليس هو عبد الله بن بسر المازني. عبد الله بن بسر المازني صحابي صغير لكنه صحابي، يعني يصدق عليه أنه صحابي. قال هذا ليس هو عبد الله بن بسر المازني الحمصي، هذا عبد الله بن بسر الحبراني، ليست له صحبة، هذا تابعي وذاك صحابي. لكن انظر كيف الاشتباه في الاسم، عبد الله بن بسر وهذا عبد الله بن بسر. لكن معرفة أبي حاتم الرازي بأنساب هؤلاء وبالمتفق والمفترق من الأسماء والأنساب جعله يميز بين هذين. وهكذا فيها أمثلة كان بهودي نأتي عليها إلى الله المشتكى. كذلك معرفة المدلسين ومدلسوه، معرفة المختلطين، معرفة مذاهب الرواة الاعتقادية، وهذا مهم جدا، لأنه إذا روى حديثا يؤيد بدعته فلا بد أن تفتش فيه أكثر حتى تعرف موطن الخلل في ذلك الحديث. معرفة من هو المتقن في شيخ أو بلد من غير المتقن، مثل ما ذكرنا سابقا عن مثل إسماعيل بن عياش أو عن زهير بن محمد الخراساني وهلم جرى. معرفة حديث الراوي، يعرفون حديث الراوي كله، مثل ما قلته سابقا عن معرفتهم لحديث إسحاق من أبي فروة، كل راوي يعرفون مقدار ما عندهم من الحديث، هذا عنده كذا، هذا عنده كذا، هذا عنده كذا، وهلم جرى. إحصاء ما روى كل محدث عن شيخه، يعني مثلا الأعمش يقول ما روى عن مجاهد إلا أربعة أحاديث، يعني إذا جاءت روايات غير هذه الأربعة الأحاديث من رواية الأعمش عن مجاهد فأعرف أنها مما لم يسمعه مجاهد، مما لم يسمعه الأعمش من مجاهد وهلم جرى. تتبع أخطاء كل راوي على التفصيل، ليس مقصودهم تتبع العثرات وإنما خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون أن هذا الراوي الثقة ثقة في كل أحيانه لكنه أخطأ في كيت كيت كيت، يعرفون أخطاءه. وهكذا يقول الإمام أحمد ابن عيينة يخطئ في نحو 20 حديثا عن الزهري، برغم أنه يعني عند علي بن المديني هو أوثق أصحاب الزهري، لكن الإمام أحمد يقول إنه يخطئ في نحو 20 حديثا، لكن روى عن الزهري شيئا كثيرا، يعني كونه يخطئ في 20 حديثا في خضم كم من هائل، هذه يعني تعد قليلة. معرفة من تغرب من الرواة للكذب في الأمصار الأخرى، بعض الرواة إذا اكتشف أنه كذاب في بلد يريد أن يستر على نفسه، يهرب من هذه البلد ويذهب إلى بلد آخر حتى يروج كذبا، مثل عمرو بن خالد الواسطي يقول وكيع بن الجراح كان عندنا بالكوفة ثم ارتحل إلى واسط، يعني ذهب إلى واسط حتى يروج ما بقي عنده من الكذب. هذه تقريبا يعني من أهم ما ينبغي أن يتنبه له طالب العلم، والحقيقة أن الأمر كثير ويحتاج إلى أشياء كثيرة. كان بودي أتكلم عن أسباب وقوع العلة، وكان بودي أتكلم على أجناس العلة، على بعض وسائل كشف العلة الأخرى، على قرائن التعليل والترجيح ودفع العلة، لكن موضوع كبير والوقت قصير، فلعل هذه تعد مفاتيح أو على الأقل إشارات تدعوكم إن شاء الله تعالى إلى حبس الهمم والقراءة في هذا الموضوع كثيرا، خاصة القراءة التطبيقية. أنا أنصح بالإكثار من القراءة في العلل لابن أبي حاتم. قد يقول قائل أليست العلل للدارقطني يعني أوسع وأهم وأثنى عليها أهل العلم؟ أقول نعم، لكن ميزة العلل لابن أبي حاتم أنها معللة مسببة وفيها أحكام للأئمة، في أحكام أبي حاتم، أحكام أبي زرعة، وأحيانا عن بعض الأئمة الآخرين، فهذه تميز علل ابن أبي حاتم على علل الدارقطني، يعني تستفيد فيما يسمى بشرح العلة، تستفيد من علل ابن أبي حاتم أكثر من استفادتك من علل الدارقطني. لا يعني هذا أن أنا يتنقص من علل الدارقطني، لا، أنا أقصد ما يستفيده طالب العلم في شرح العلة. شرح العلة لو وقفنا مع أي حديث من الأحاديث وبدأت أبين لكم الشرح علة ذلك الحديث، الأمر يطول، يتطلب تخريج الحديث، جمع طرقه، معرفة الرواة، ترجمة لكل راوي من الرواة الذين اختلفوا حتى نعرف ونستطيع أن نرجع بينهم، أشياء كثيرة كلها يتطلبها الأمر، خاصة مع التعليقات التي ستجدوها أو تجدونها في العلة المحقق الذي حققته مع معاونة بعض الإخوة لي. هناك بعض التعليقات التي تستفيدون منها وتعد من شرح العلة لتلك الأحاديث المعلولة، بالإضافة لما ذكرته سابقا عن شرح العلة لابن رجب، شرح العلة للترمذي، بعض الأحاديث التي جمعت طرقها وكشفت عللها، نعرف التطبيقات التي قام بها من سبقنا من هم أتقن وأجود، كذلك أيضا إذا كان هناك بعض طلبة العلم البارزين في الساحة ويعللون بعض الأحاديث وربما كان لهم تخريج لهذه الأحاديث، نستفيد أيضا من جهودهم. هناك ما شاء الله ثلة طيبة في عصرنا الحاضر من إخواننا من طلبة علم الحديث الذين لهم مشاركات معروفة مشهورة، الشيخ عبد الله السعدي، الشيخ عبد العزيز الطريفي، الشيخ محمد إبراهيم اللاحم، وعدد يعني من الإخوة الفضلاء. نسأل الله جل وعلا الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان الإخوة يرغبون أن يكون هناك بعض الأسئلة، لكن ضاق الوقت وعندهم ختم هذه الدورة التي يبدو أن هذا آخر درس فيها، فأترك المجال للإخوة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله. ألو ألو ألو ألو بسم الله. طيب، فيه بعض الإخوة الذين أجابوا عن مسابقة يوم أمس أو أسئلة يوم أمس اللي هو الجرح والتعديل، فأعد لهم الإخوة بعض المكافآت جزاهم الله خيرا. أخونا محمد منسوب حلمي، وفق كما ما يحب يا أخوان. أخونا عوض خضر طاها، ما شاء الله أنت وابنك ما شاء الله، ابنه عبد الرحمن موجود. أنت؟ أي ما شاء كلام نديلهم. كرسي عشان هذا اللي سمع المثل هنا قبل الشيخ عشان اللي سمع المثل يجلس. لا أحسن ينزل مكات شوية مكات عالية نبدأ خلاص مكات مناسبة نقدم الطاولة شوية نقدم الطاولة شوية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. معاشر طلاب وطالبات العلم، حياكم الله تعالى في منبر من منابر العلم والدعوة في دورة من دورات جامع الملك سعود، والتي بدأت في عام 1416 للهجرة النبوية المباركة، وها نحن في العام 19 عام 1436، العام الذي تميز بأن تكون الدورة ذات شطرين، شطر قبل رمضان وشطر قبل الحج، فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيها. حياكم الله وحيا الله راعي حفلنا فضيلة الشيخ الدكتور سعد الحميد، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض، فحياه الله وحياكم الله جميعا. نحن مسرورون غاية السرور بوجودكم وباستمراركم رافدا معنويا في هذه الدورة، وهذه الدورة هي منكم وإليكم، فلولا أنتم لم تقم هذه الدورة، فنحمد الله عز وجل أن اختاركم حضورا مستفيدين منها. لن نطيل في مقدمة هذا اللقاء، لكن خير ما نبدأ به تلاوة مباركة عطرة من كتاب الله تعالى يتلوها طالب الدورة الأستاذ محمد الداني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. بارك الله فيك يا محمد وأقر بك عيني والديك ونفع بك الإسلام والمسلمين. والآن مع كلمة قائد هذه الدورة فضيلة الشيخ سالم عبد الواحد حفظه الله تعالى الذي قاد الدورة لمواسم عديدة جزاه الله خيرا وتكبد لهذا مشاق كثيرة وامتنع عن السفر وعن مشاركته في الدعوة الخارجية في بعض المواسم لارتباطه بالدورة جزاه الله خيرا. وهو إمام وخطيب جامع عثمان بن عفان بحي السليمانية بجدة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الكريم محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، طلب العلم من أجل الأعمال التي يتقرب بها العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. لذلك قام مكتب التعاون لدعوة الإرشاد توعية الجاليات في جنوب جدة بعقد هذه الدورة العلمية 19 بجامع الملك سعود، والتي يجتمع فيها عدد من العلماء والمشايخ لإلقاء دروس في العلوم الشرعية، ويقرر فيها حفظ متون علمية وإعداد بحوث وإجراء امتحانات نهائية لها، وتوزع متون الدورة على الطلاب المشاركين مجانا، والتي يتم تدريسها في هذه الدورة، وكذلك المسابقات العلمية الخاصة. وقد قسمت هذه الدورة لهذا العام إلى قسمين: القسم الأول ما قبل شهر رمضان من فترة من يوم 19 من شعبان إلى 29، وقد اشتملت على الدروس التالية: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وقام بشرح فضيلة الشيخ العلامة الدكتور عبد العزيز الراجحي والمحرر في الحديث في كتاب الصيام، وقام بشرح فضيلة الشيخ الدكتور سعد الشثري، وفتح الرحيم الملك العلام، وقام بشرحه فضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان، وتفسير سورة الكهف، وقام بتفسيرها فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الخضيري. أما القسم الثاني فقد بدأ في 8 من هذا الشهر المبارك، شهر شوال، واستمر لمدة 2 إلى هذا اليوم 21 من هذا الشهر. وقد اشتمل هذا القسم على الدروس التالية: تنبيه الفقيه وتفقيه النبي في قسم العبادات، وقد قام بشرح فضيلة الشيخ الدكتور عامر بهجت، والعقيدة الميسرة، وقد قام بشرح فضيلة الشيخ الدكتور أحمد القاضي، وتعليقات على كتاب الفتوى الحموية، وقام بشرح فضيلة الشيخ الدكتور علي الشبل، ونظرات في كتاب فقه النوازل للدكتور بكر أبو زيد رحمه الله، وقام بشرح فضيلة الشيخ صالح ابن مقبل العصيمي، ومقدمة في علل الحديث ومقدمة في الجرح والتعديل، وقام بإلقائها فضيلة شيخنا الفاضل الشيخ سعد الحميد. ويحسب أيها الأحبة حضور الطلاب في هذه الدروس بموجب بطاقات الحضور التي وزعت عليهم، حيث يسجل حضوره وانصرافه عن طريق الماسح الضوئي الباركود، فيستحق الطالب شهادة حضور الدورة إذا حضر 80% أو أكثر من لقاءات أحد الدروس يأخذ شهادة على حضوره لهذا الدرس. وقد بلغت الجوائز النقدية لهذه الدورة المباركة 120,000 ريال، ولله الحمد. وقد تم توفير مواصلات للنساء، وتم بث هذه الدورة عبر الانترنت على موقع المكتب ونوافذ الدعوة. وبفضل من الله سبحانه وتعالى فقد شاركنا في هذه الدورة المباركة لهذا العام طلاب من دولة اندونيسيا والسودان، وقد كانوا يعاملون كما يعامل الطلاب هنا في هذا الجامع المبارك من حيث الاختبارات وتوزيع الجوائز والمشاركة في البحوث. وكذلك استضفنا طلابا من دولة الأردن وحضروا معنا في الفترة الأولى من هذه الدورة المباركة. والله نسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن ينفع بهذه الدورة العلمية، وأن يثيب القائمين عليها من لجان رجالية ونسائية، وعاملين وجميع المشاركين في هذه الدورة والداعمين لها والمستفيدين منها. ونخص بالشكر مشرف عام الدورة الشيخ دكتور أحمد الحمدان الذي كان يتابع ويوجه ويدعم هذه الدورة والقائمين عليها بكل ما يستطيع. والشكر موصول كذلك للشيخ خالد الحكمي نائب مدير الدورة والأستاذ حسن محجب رئيس اللجان وجميع الطلاب المشاركين في هذه الدورة. ونسأل الله أن يجعلنا وإياهم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. ونتقدم كذلك أيها الأحبة بخالص الشكر والتقدير لشيخنا الفاضل الدكتور سعد الحميد لتشريفه حفلنا هذا ومشاركته أبناءه من طلاب العلم في هذه المدينة. ولا يفوتنا كذلك أيها الأحبة أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لإمام وخطيب هذا الجامع وإدارة هذا المسجد الذين قدموا لنا كافة الإمكانات والتسهيلات. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يجعل هذا العمل مقبولا عنده سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا. دابت الدورة على إقامة بعض المسابقات منها ما يتعلق بحفظ المتون من نثر ومنظوم. جرت العادة أن يقوم راعي الحفل جزاه الله خيرا بسؤال بعض الطلاب عن شيء مما حفظوه ليكون ذلك إن شاء الله ثابتا أمام الملأ. ونسأل الله عز وجل أن يوفق من حفظوا هذه المتون لفهمها وإتقانها ومن ثم تعليمها إن شاء الله للآخرين. نبدأ بمتن العقيدة الواسطية ومع الطالب أحمد عمر باشماخ. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه صراط المستقيم صراط الله. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه صراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طيب. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص الذي تعدل ثلث القرآن حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله فيك. وما وصف الله به نفسه. حسبك. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة تفسر القرآن. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح الذي تلقاه المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. طيب. مثل قوله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء وفي الأرض كما رحمتك في السماء جرى رحمتك في الأرض يغفر لنا حبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل علينا رحمة من رحمتك وشفاء من شفاك على هذا الوجع فيبرى. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناتهم وسيئاتهم فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويجزون بها ويقرون بها. بارك الله فيك. جزاك الله خير. إن شاء الله. بارك الله فيك يا أحمد. والآن مع متن آخر ومع منظومة متن الأجر الرومية والطالب محمود حسين علي أحمد. سمع من قوله إن الكلام عندنا فلتستمع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مفيد قد وضع أقسامه التي عليه. لفظ مركب قد وضع. لفظ مركب. لفظ مركب مفيد قد وضع أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول ال يعرف فخف ما خفوا. إن السكون يا ذوي الأذهان. إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان. فاجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح الآخر كلم يقوم فتى. واجزم بحذف مكتس اعتلالا آخره والخمسة الأفعال. ورفعك الاسم. ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر. كان وأمسى ظل بات أصبح أضحى وصار ليس مع ما برح. مهما ترى اسما وقع. مهما ترى اسما وقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه. كمثل زرت العالم الأديب وقد ركبت الفرس النجيب. وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا فأول مثاله ما ذكر. انصب بلا. نعم. انصب بلا منكرا. انصب بلا منكرا متصلا من غير تنوين إذا أفردت لا. تقول لا إيمان للمرتاب ومثله لا ريب في الكتاب. ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصال. الخفض بالحرف وبالإضافة. الخفض بالحرف وبالإضافة كمثل أكرم بأبي قحافة. نعم. وبالتبعية التي خلت وقررت أبوابها وفصلت. وما يلي المضاف باللام يفي كابن السفاد خاتم ينضاري. تقديره وقيل من تقديره أو تقديره أو وقيل أو من وقيل أو من وقيل وبفي كابن استفاد خاتم ينضاري. ونحن مكر الليل والنهار. بارك الله فيك. بارك الله فيك. منظومات الدورة ومتون الدورة هي نفسها في كل عام، حيث أنها اختيرت بعناية لأنها تعتبر يعني أهم ما ألف في أمهات أو في أمات المتون العلوم، ومما جرى عليه العمل شرحا وتحشية واختصارا وتهذيبا ونثرا ونظما، فهي منظومات متون مباركة. ولذلك نحث يعني الإخوة جميعا على المشاركة في حفظها والاستعداد، أن الغالب أن الطلبة يستعدون من الآن للعام القادم كما هو الحال في خطة الحج الحكومية في كل عام. نختم في هذه المتون مع الطالب محمد فاروق محمد شعلان ومع المنظومة الرحبية في علم المواريث والفرائض. أسباب ميراث الورى ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للوارث سبب. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. والربع فرض الزوج. وربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو للزوجة والزوجات، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدره. وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة، فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب. فكل من أحرز كل المال من العصابات من القرابات أو الموالي، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أخ العصوبة المفضلة. وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب. وإن تريد معرفة الحساب لتنتهي به لتهتدي لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة وتعرف التصحيح وتعرف التصحيح والتفصيل وتعرف القسمة والتفصيل وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل فإنهن سبعة أصول وإن يمت آخر قبل القسمة وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالغرق كالحرق ولم يكن يعرف حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهقي وعدهم كأنهم أجانب فهكذا القول السديد الصائب. أحسنت بارك الله جزاك الله خير. طبعا الطالب محمد حصل على درجة 100 ما شاء الله ولكن لعل هذا الموقف يعني فيما يظهر فيه كل مرضية نعم أو نحو ذلك. يعني الآن نستغل هذه الدقائق القادمة في الاستماع إلى كلمة توجيهية مباركة يلقيها رأي حفلنا المبارك الشيخ الدكتور سعد الحميد حفظه الله تعالى. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإن خير ما تفنى فيه الأعمار ويجتهد فيه المرء ويبذل فيه الغالي والنفيس هذا العلم الذي يتوصل به المرء إلى معرفة ربه جل وعلا ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ويحرص من خلاله على أن يكون علمه هذا ابتغاء مرضات الله جل وعلا ويجمع بين العلم والعمل فالعمل هو ثمرة العلم وهو الذي ينبغي أن يكون قصد المرء فإذا كان كذلك فإنه بإذن الله تعالى يكون قد سار على النهج الصحيح ويرجى أن يكون علمه مما يطوله أجره إن شاء الله تعالى حتى بعد وفاته وذلك من خلال تعليم هذا العلم أو التصنيف فيه تبليغه للناس واهتداء الناس بآثاره مثل أن يكون قدم موعظة تأثر بها من تأثر نصح خطب وعظ إلى غير ذلك مما يقدمه الإنسان ويتأثر به من يتأثر وربما كان لا يدري عمن تأثر ولكن تجري له حسنات أكبر من الجبال وهو لا يعرف عن ذلك شيئا ولهذا أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عما يلحق المرء بعد وفاته ومن جملة ذلك العلم الذي يورثه ويعلمه ونحن نعلم أيها الإخوة أننا ذكرنا في مجلسنا هذا بعض العلماء الذين توفوا من أكثر من 1300 سنة فالإمام مالك رحمه الله تعالى لا يزال كتابه الموطأ يتجدد ويتدارسه الناس ورواياته كثر وكم يترحم عليه رحمة الله تعالى عليه في المجلس الواحد وكانت وفاته رحمه الله في سنة 79 و100 لم يدرس أثره على ممر السنين بل يتجدد عاما تلو عام وهكذا باقي الأئمة ممن بقيت آثارهم كأصحاب الكتب الستة وغيرهم كل هؤلاء ممن استضاءت الأمة بذلك النور الذي خطته أناملهم وذلك العلم الذي بلغوه في مجالسهم فنسأل الله جل وعلا أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أيها الإخوة لو نتحدث طويلا عن فضل العلم فإنه لا تكفيه الأوراق ولا يكفيه المداد الذي يكتب به ولكن حسبنا قول ربنا جل وعلا حينما امتدح أهل العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أخي في الله، إن كنت تريد الرفعة في الدنيا والآخرة فاحرص على هذا العلم، فإنه هو الذي يدلك على الطريق. الذي يسير في الليلة الظلماء لا بد له من مصباح يضيء له الطريق، وإلا فإن العثرة ستكون ربما وقع في بئر، ربما وقع على حية تنهشه، ربما كان أمامه سبع مفترس لم يتمكن من اتقائه لأنه لم يتبصره، وإلا لو كان معه نور لعرف ذلك السبع واستطاع أن يتقيه وأن يجتنبه. فالعلم آثاره وفوائده وثماره لا تعد ولا تحصى. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا جميعا ممن تعلم وعلم وعمل بما علم. وفي ختام كلمة هذه أوصيكم أيها الإخوة بزكاة هذا العلم، ليحرص الواحد منكم على التأصيل الصحيح ثم تبليغ هذا العلم، فإنه ما وصل إلينا إلا بسبب أن أهل العلم الذين تلقوه بلغوه إلى من بعدهم، ثم من بعدهم إلى من بعدهم، وهكذا حتى وصل إلينا. هذه هي زكاة العلم، وهذا هو العلم الذي ينتفع به. وقد رأيت أناسا آتاهم الله من العلم ما آتاهم بخلوا به ولم يبذلوه في الناس، وصار الواحد منهم يقصر علمه على نفسه. فما فائدة هذا العلم؟ هذا لا يعدو أن يكون نسخة من كتاب وضعت في الدرج، والنسخ كثيرة والمطابع تطبع، لكن ثمرة العلم في تبليغه وظهور آثاره في الناس. وهذا هو الذي نريده من طلبة العلم، أن يكونوا ممن ينشر هذا العلم، ممن يحث الناس عليه، ممن يرشدهم إليه. والزمن زمن غربة وزمن بلاء وفتنة ومحنة، مثل ما نراه من كثرة الافتراق وكثرة التناحر والتطاحن بين المسلمين، وما ذاك إلا بغياب إما الإخلاص وإما العلم الشرعي أو هما معا. فالعلم يقود صاحبه إلى بر الأمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وحفظكم الله تعالى، ونفع الله وإياكم بعلمه وفضله. نصل الآن أيها الإخوة إلى نهاية رحلتنا التي عشنا معها أسابيع وأياما مع مجموعة من العلماء الأفاضل ومجموعة من الكتب والمصنفات المباركة. لنكرم، وكلنا يستحق التكريم إن شاء الله تعالى، لأن الله عز وجل فضل الذين اجتمعوا في مجلس يذكرون الله فيه، لكن لكل مجتهد النصيب. فنبدأ بالفائزين في مسابقات حفظ المتون، ونبدأ بمتن نظم الورقات في علم أصول الفقه. الفائزة الأولى الطالبة مروى الحاج عثمان الحسن، وكان حصلت على 100 درجة، وقدم لها مكافأة مقدارها 1500 ريال. الأخوات عند القسم النساء طبعا استلام الجوائز. الطالب محمود حسين علي أحمد، وكانت درجته 98 ومكافأة قدرها 1000 ريال. جزاك الله خير محمود، بارك الله فيك ونفعك بما علمت. هيك سامعك. الفائزة الثالثة رانيا الحاج عثمان الحسن، وحصلت على 92 درجة ومكافأة قدرها 750 ريالا. أما في متن نخبة الفكر، فالفائزة الأولى هي الطالبة كلثوم عبد القادر يوسف فتوي، وحصلت على 100 درجة ومكافأة مقدارها 1500 ريال. الفائزة الثانية الطالبة نورة محمد عثمان آدم، وحصلت على 99 درجة ومكافأة قدرها 1000 ريال. الطالبة الثالثة أسماء بشرى الحاج فضل، وحصلت على 97 درجة ومكافأة قدرها 750 ريالا. الفائزة الرابعة والخامسة والسادسة إن شاء الله يعني يكون تكريمهم كذلك في الداخل. قلنا ثلاثة. طيب الفائزة الرابعة سعدية حسب الله إدريس محمد، وحصلت على 95 درجة، على 95 درجة ومكافأة قدرها 500 ريال. الفائزة الخامسة نجاة محمد عثمان آدم، وحصلت على 93 درجة ومكافأة قدرها 350 ريالا. والفائزة السادسة لطيفة عبد الشكور محمد، وحصلت على مكافأة مقدارها 250 ريالا على درجة 91. في كتاب التوحيد حصلت الطالبة الأولى والأخيرة إيمان عبد الله محمد باجعيفر على درجة 95 ومكافأة مقدارها 1500 ريال. في متن كتاب الواسطية الطالبة فاطمة عيد عبد الغني عبد الباخي، ولها 1500 ريال بدرجة 97. الطالب الثاني أحمد عمر أحمد باشماخ، وحصل على 80 درجة ومقادرة ومكافأة مقدارها 300 ريال. في كتاب عمدة الأحكام كاملا حصلت الطالبة فهيمة أحمد بوعسكر على مكافأة مقدارها 500 ريال بدرجة 75. أما في كتاب عمدة الأحكام قسم العبادات فحصلت الطالبة فاطمة عيد عبد الغني عبد الباقي على درجة 100 ومكافأة مقدارها 1000 ريال. الطالب الثاني عبد المحسن محمد نور علي، وله مكافأة إن شاء الله مقدارها 100 ريال. الطالب أيمن حسين محمد عطية، وله مكافأة مقدارها 100 ريال. والطالب سحر سالم علي عامر، ومكافأة مقدارها 100 ريال. التفاوت في المكافآت يعود إلى في متن منظومة الأجرومية حصلت الطالبة الأولى مروى الحاج عثمان الحسن على 100 درجة ومكافأة مقدارها 1500 ريال. الطالبة الثانية رانيا الحاج عثمان الحسن بنفس الدرجة 100 ومكافأة مقدارها 1000 ريال. الطالبة الثالثة فاطمة محسوب حلمي سليمان، وحصلت على مكافأة مقدارها 750 بدرجة 100. الطالبة سمية محسوب حلمي سليمان، وحصلت على مكافأة مقدارها 500 ريال بدرجة 100. الطالبة فاطمة علي جاد حسن، وحصلت على درجة 99 ومكافأة مقدارها 350. والطالب أو عفوا الطالبة إحسان ناجح عبد الحميد، وحصلت على مكافأة مقدارها 250 ريالا ودرجة 99. الطالب محمود حسين علي أحمد، وحصل على درجة 98 ومكافأة مقدارها 250 ريالا. الفائزة الثامنة الطالبة هي محمد أحمد، وحصلت على درجة 96 ومكافأة مقدارها 250 ريالا. الطالبة حبيبة أحمد حماد، وحصلت على درجة 85 ومكافأة مقدارها 250 ريالا. في منظومة الرحبية في علم المواريث الطالبة الأولى نائلة صبحي عبد الواحد، وحصلت على مكافأة مقدارها 1500 ريال بدرجة 100. الفائز الثاني محمد فاروق محمود شعلان، وحصل على مكافأة مقدارها 1000 ريال ودرجة 100. الطالبة الثالثة ملاك محسوب حلمي سليمان وحصلت على مكافأة مقدارها 750 ريالا بدرجة 98. ثم الطالب الرابع عمر عوض خضر طه وحصل على مكافأة مقدارها 100 ريال. موجود نعم موجود طبعا. كنا نرى في سنوات خلت يعني ظهور وجوه كثيرة من الإخوة هنا، ولكن يبدو أن الأقسام الأخرى بدأت تتفطن للأمر، فانتبهوا لأنفسكم أيها الإخوة وشدوا العزم. في ألفية ابن مالك كاملة ولأول مرة أعتقد الشيخ سالم تحجب الجوائز لعدم مشاركة من حفظ متن الألفية كاملا، فإن شاء الله تعالى في العام القادم نرى أسماء تستحق مكافآت بحول الله تعالى. في ألفية ابن مالك نصف الألفية إلى باب أفعل التفضيل، حصلت الطالبة رحمة آدم علي موسى على مكافأة مقدارها 100 ريال، وكذلك الطالبة كلثوم محمد إسماعيل على مكافأة مقدارها 100 ريال. الآن نأتي إلى جوائز مسابقة اختصار الكتب. طبعا السنة هذه عندنا كتاب ضوابط التكفير، الدكتور عبد الله القرني عضو هيئة التدريس بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى قسم العقيدة والمذاهب والأديان المعاصرة، وقام نخبة من الطلاب بالمشاركة وفاز منهم عدد. فالفائزة الأولى الطالبة فاطمة مزهري ولها 98 درجة ولا مكافأة مقدارها 1000 ريال. الطالبة الثانية سمية محسوب ولها مكافأة مقدارها 750 ريالا على 80 درجة. الطالبة الثالثة سلوى العمودي وحصلت على 75 درجة ومكافأة مقدارها 500 ريال. الطالبة الرابعة عائشة آدم البحيري ولها مكافأة مقدارها 350 ريالا بدرجة 74. الطالبة نجاة عثمان ولها مكافأة مقدارها 250 ريالا. الطالبة جميلة سعيد ولها مكافأة مقدارها 100 ريال. الطالب عبد المحسن نور علي وله مكافأة مقدارها 100 ريال. طالب عبد المحسن نور علي. نختم بالمسابقة المرجعية. الفائزة الأولى طالبة مروى الحاج عثمان ولها مكافأة مقدارها 1000 ريال بدرجة 100. طيب الفائزة الثانية هي محمد أحمد. الفائزة الثالثة رانيا الحاج عثمان. الفائز الرابع محمد فاروق محمود شعلان. المسابقة المرجعية كانت على كتاب كيف عملهم، أي كيف عمل النبي صلى الله عليه وسلم شرائح المجتمع المتنوعة مسلمة ومكاثرهم إلى آخر ما ذلك، من تأليف الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله تعالى. الفائزة الخامسة نائلة صبحي عبد الواحد. الطالبة حبيبة أحمد حماد. الطالبة فاطمة يوسف مزهري. الطالب أحمد حماد سالم. الطالب أحمد حماد سالم. المعلم أحمد حماد سالم. الفائز رقم 8. مسابقة رجعية عندنا 20 فائزا. حياك الله حسن. الطالبة إحسان ناجح عبد الحميد. الطالبة آية ناجح عبد الحميد. الطالبة جميلة سعيد عبد الله. كل الذين ذكرت اسمائهم حصلوا على درجة 100. الطالبة فهيمة أحمد بوعسكر وحصلت على درجة 99. الطالبة ملاك محسوب حلمي حصلت على درجة 96. الطالب حلمي محسوب حلمي والطالب نعم تفضل. الطالب فاضل الرئيس عبد الله. فاضل ريس عبد الله جواله معي. سمية محسوب حلمي، فاطمة محسوب حلمي، نجاة محمد عثمان، نورة محمد عثمان، عائشة عبد القادر يوسف، والسابق ذكرهم حصلوا على درجة 96 درجات. بقي شيء أخير وهو السحب على أجهزة اللابتوب للذين لم يتغيبوا يوما واحدا. هناك طبعا سحبان للإخوة وسحبان للأخوات. نبدأ بمن الإخوة ويؤثرون على أنفسهم. نبدأ بالأخوات. قوم سعادة الشيخ حفظه الله تعالى باختيار. نعم النساء. نعم واحد الآن ورقة واحدة. نفس الجائزة. سلام. تفضل شيخنا بالأن النساء. الأخت عزيزة عبد الشكور محمد. الأخت مروة عبد الهادي محمد الجديري. والآن ننتقل إلى سحوبات الإخوة، ويبدو أنه إن شاء الله يعني نسبة الفوز هنا أكثر إن شاء الله. أي نعم. الحقيقة يعني ما شاء الله اليوم يوم النساء، فما أدري يعني ما السبب. مواصلات مجانية. عندهم مواصلات مجانية، لكن الرجال تتهيأ لهم فرص أكثر من النساء، لكن ما شاء الله يعني وجدنا الحقيقة إبداعا من النساء، فنسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد. الأخ محمد محسوب حلمي. إن شاء الله عندك مع العائلة إن شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله 8 يوم صلاة صور. أخونا عبد الرحمن مسلم الصاعدي. كلمة أخيرة شيخ سالم. كلمة أخيرة. كلمة أخيرة. جزاكم الله خير. الله يجزيكم خير. أي نعم نذكر أي الإخوة بأنه في هناك نعم توجد موضوع شيخ محمد مجموعة من السبيانات وزعت الطلاب ولا ها؟ أي توجد مجموعة من السبيانات أظنها محدودة يعني فوق العدد، فالذي يرى في نفسه رغبة في يعني إزاء الله خير كتابة ما يعني في كتابة ما يراه مفيدا للدورة العلمية للدورات القادمة إن شاء الله تعالى، سواء من حيث الكتب أو من حيث المشايخ أو من حيث الأفكار ونحو ذلك. كما نذكر بأن هناك إفطارا في آخر المسجد لكم، ونقول لكم وداعا ولا إلى اللقاء. نقول لكم إلى اللقاء إن شاء الله في يوم السبت القادم مع دورة شرح كتاب الطحاوية كاملا مع الشيخ عمر العيد من صلاة العصر إلى صلاة العشاء، يعني التعليق على كامل المتن إن شاء الله تعالى من صلاة العصر إلى صلاة العشاء. شرفنا بكم في هذه الدورة ونشرف بكم إن شاء الله في الأيام العلمية القادمة التي ستنطلق بعد يوم السبت القادم أيضا في شهر ذي القعدة، وفي الدورات العلمية القادمة والفصلية والموسمية والسنوية. حياكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ أحمد. كيف حالك؟